أتلفته ما تقدر تحيي ولا تجيب مثله، تجيب بديلة. بديلة شنو؟ واحد شيئا. أما أن يكون من المثليات أو من إن كان من المثليات يعني له مثيل، فالمثيل يجيبه لأن أقرب شيء لما أتلفته وهذا مثله. وإذا كان لا ما له مثيل قيمي، هذا القيمي هو الذي لا يوجد له مثيل، فما هذا نروح للقيمة، القيمي نروح للقيمة. اقرأ. قال المادة 47 بعد المئة. العدديات لا اقرأ المثلي والقيمي. المثلي والقيمي. نعم اقرأ. قال المثلي ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به. يعتد يعني قليل ما يهتم به. نعم. كالكيل والموزون والعدديات المتقاربة مثل الجوز والبيض، لأنه وإن وجد تفاوت في الكبر والصغر بين أفراد البيض والجوز وأحادهما فذلك التفاوت لا يوجب اختلافا في الثمن، ويباع الكبير منهما بمثل ما يباع به الصغير. لا مو الكبير يباع مثل بالوسط، يعني هذا شوية تجاوز بالعبارة، يباع الكبير مثل ما يباع به الوسط. قلنا قسموه ثلاث أقسام، صغير ووسط وكبير، فالسعر الكبير مثل سعر الوسط مو مثل سعر الصغير. نعم. وقال ذلك التفاوت لا يوجب اختلافا بالثمن، اي لا يوجب اختلافاً. هو ما يختلف بالثمن، هو اللي اقول الكبير والصغير ما يوجب، لكن الصغير والكبير بين الصغير والكبير يوجد اختلاف. نعم. هذا وليكن معلوما بانه ليس كل مكيل ولا كل موزون بمثلي، فالقمح المخلوط بشعير والكأس المصنوع من فضة وذهب ليس بمثليين، وإن كان الأول مكيلا والثاني موزونا. طبعا خرج عن كونه مثلي، الحنطة بالحنطة من مثليات لأنها تكال، لكن لو خلطنا حنطة بشعير ما راح نقدر احنا نجيب مثلها. ليش؟ ما نقدر نخلط معها بنفس الكمية ونفس النوعية مال الشعير ونفس إلى آخره. نعم. قال المادة 46 بعد المئة القيمي ما لا يوجد له مثل في السوق، أو مثل في السوق. مثل في السوق. ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة. كالمثلي المخلوط بغيره، وهو مثل الحنطة المخلوطة بشعير أو ذرة كما مر معنا. والخيل والحمير والغنم والبقر والبطيخ وكتب الخط وما أشبه ذلك من الأشياء التي يوجد تفاوت بين أفرادها بحيث تتفاوت في الأثمان تفاوتا بعيدا. هذا المنظور إلى فرس بفرس، قد تكون هاي الفرس نفس الفرس من جهة العمر من جهة اللون من جهة كذا، لكن تختلف في سرعة الجري في سرعة الركض. هسه نسميها قيمة هذه، ليش؟ لأن هذا التفاوت يؤثر في قيمتها في سعرها. الفرس الأصيل التي تكثر الجري والسعر غير قيمة الأخرى، وإن تكابرت الفرسان. نعم. قال ففرس من الخيل. ومثله لو كتاب واحد يكتب كتاب خطي نفس الخطاط، فهذا لما يكتب هذا الكتاب الخطي إذا كتب الثاني ما يصير مثل الأول قطعا، أكو يصير تفاوت مهما كان. ليش؟ لأنه يعني مو طابعة مو تصوير، ولذلك يجعلون المخطوطات هي من القيميات. نعم. طيب يا شيخ مثلا الآن في بعض المخطوطات وبعض الآثار من الأوراق قيمة يعني واحد هاي مال هذا صار قيمي فيما إذا كان هو من الآثار القديمة الموجود منها، لكن قيمية إلى قيمة هذا نعم نعتبره من القيميات. كان يكون كتاب مثلا في الفقه مخطوط ما موجود منه إلا قليل نادر قليل جدا والحصول عليه صعب أو كذا يصير من القيميات، لكن إذا كان يعني هاي في تفاوت فاحش يعني دي يدخلون في قيمته ما ليس له أثر، مثل دي يبالغون مثلا طابع بكذا أو كتاب بكذا أو رسالة من ملك قديم سعرها كذا، لا ما يدخل هذا، ليس يعني ما يدخل في القيميات، وإنما نوع دي يدخلون به أشياء ما ملتفت إلى كان يكون أثري أو والنوع هذا. قال ففرز من الخيل قد يساوي 200 جنيه وآخر قد لا يساوي معشار ذلك. صحيح هذا من جهة الركض والسرعة نعم. كذلك الغنم منها ما يساوي 5 جنيهات ومنها لا يساوي أكثر من نصف جنيه. والبطيخ يوجد منه الكبيرة التي تساوي 5 قروش والصغيرة التي لا تساوي القرش الواحد. وكتاب بخط جيد لا يستوي بكتاب رديء، رديء الخط. فالأول قد يساوي العشرة جنيهات، أما الثاني ربما كان لا يساوي عشرة معشار هذه القيمة. المادة 47 بعد المئة قال العدديات المتقاربة هي المعدودات التي لا يكون بين أفرادها وأحادها تفاوت في القيمة، فجميعها من المثليات. قلنا إذا كانت متقاربة من حيث الحجم كالبرتقال، البرتقال يعني كان يباع بالعد، يعني لها زمن قريب في محافظة الجالة كان يباع عددا، مثلا كان عندهم عادة إذا واحد يشتري 1000 برتقالة عددا يعطى فوقها مقدار معين 50 برتقالة أو 100 برتقالة هكذا، يعني يشتري 1000 يعطي كذا، فكان تباع بالعدد مع عادة البايع أنه يعطي فوق اللي يشتري 1000 عدد معين من البرتقال، أما 50 أو 100 يعني لاحظتها. لكن الآن هذا راحت هالعادة، أصبح البرتقال يباع وزنا. نعم يا شيخ، يجري فيه الربا؟ لا ما في ربا. ليش ربا؟ الصنف الواحد كونها من الصنف الواحد، يعني إذا تغير العرف من في المكيل والمزيد نرجع للذي صار إليه، للعرف الحادث. نعم بالعرف الحادث، يعني هذا هو المعول عليه. يعني مثلا بالصدقة الفطر اللي ورد بالحديث الشريف بر وكذا وشعير وتمر وهالأشياء، الآن صار يعني أكل الناس بالرز أيضا، فيجوز واحد يطلع صاع أو نصف صاع يلحقها مع أحد الأشياء في صدقة، لأن تغير مأكول الناس أو طعامهم أو أدخل على القديم شيء جديد. أبو يوسف يقول، أبو يوسف هاي حجته، أبو يوسف يقول الحكم المبني على عرف، إذا تغير العرف نذهب إلى العرف الجديد، ولا يعتبر هذا نوع من تجاوز على الحكم، لأن يقول الحكم هذا أصلا هو مبني على العرف، العرف هذا ليس له ثبات، هذا رأيه، ولا رأي أبو حنيفة والإمام محمد بن حسن ما يوافقوا على هذا، يقول لا يبقى الحكم. نعم أقرأ. قال وتعد العدديات المتقاربة كما مر من المثليات على رغم التفاوت الموجود بين أفرادها وآحادها، لأنه تفاوت جزئي فلا تأثير له على أثمانها. المادة 48 بعد المئة العدديات المتفاوتة هي المعدودات التي يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات، كالغنم والبطيخ والدواب، فترى بالطيخة مثلا تؤخذ بنصف قرش وأخرى لا يمكن أخذها بثلاثة قروش أو خمسة، والأشياء الأخرى القيمية كلها على هذه الكيفية. شوف لاحظ القيميات أيضا، السقطة عراضي مثلا، يعني مساحة تقسم إلى قطع، كل قطعة 500 متر مربع قطعة، لكن القطعة التي تكون على الشارع العام أو التي يحيطها الشارع من جهتين هذه قيمتها أكثر من القطعة التي تحيط بها الحيطان أو الأراضي من كل جهة، عشان نسميها قيمية، هذه التي على الشارع قيمية لأنه ما لها مثيل، مو كلها تصير على الشارع، وقيمتها تختلف عن البقية لموقعها، فصارت من القيميات. فلو واحد غصب أرض هذه وهذا أراد أن أو هو أتلفها أو كان فيها إيجار وما إلى ذلك وهي بهالموقع، يضمن قيمتها مع ملاحظة الموقع مالها. والقاعدة في ذلك كل شيء يؤثر في قيمة الشيء هذا ندخله في الاعتبار عندما نقول هذا قيمي. نعم. يعني مثلا الآن في بعض المخططات في وزارة التخطيط عندما تنزل تخطط بعض الحارات تأخذ أجزاء كبيرة من بعض الأراضي فتعوض أهاليها أراضي في أماكن أخرى، لكن لا يكون على نفس الوضعية التي لا، هذا مو التعويض الكامل، هذا لا، هذا ما يطلهم أراضي، يطلهم فلوس قيمية، يعني قيمية هذه، يعني ما يكون بالأراضي، هذا يصير تراضي أو ما يشبه الإجبار بين الدولة وبين المواطن، باعتبار أن الدولة أخذت هذه الأراضي للمصلحة العامة، فهنا لها فد استثناءات، فيعوض هذا الشخص بقطعة أرض قريبة منها في نفس المنطقة، مو مثلا هي بصنعاء وينطي بالجبل بالصحراء، يصير هذا الشكل؟ لا، يخليه في موقع مناسب يقابل هذا، في العاصمة في مدينة مثل تعز في كذا إلى آخره. نعم. بحيث لو كان الغبن موجودا كان يسيرا يعني يغتفر. يكون يسير لأن كما قلت على الدولة. وأما إذا كان بين شخص وشخص ما يقدر هذا إلا بالتراضي. الدولة تأخذ جبرا للمصلحة عامة ويلحق به إذا تتوسع شارع جبرا ما ينظر إلى رضا. إن رضى فبها، ما رضى يأخذ منه جبرا. توسعة مسجد أيضا كما وسع المسجد النبوي الشريف. نعم. المادة 149 ركن البيع يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق على الإيجاب والقبول أيضا لدلالتهما على المبادلة. شوفوا هنا الحنفية عندهم ركن أركان البيع ركن واحد الإيجاب والقبول. غير الحنفية كالشافعية يقولون أركان البيع الإيجاب والقبول والصيغة ومحل العقد ثلاثة. شو ليش شنها الاختلاف؟ مو خلاف الحقيقة وإنما هو نوع من يعني الشيء الفني نقدر نقول أو الشيء النظري البحث هذا. لأن الحنفية حجتهم لما نقول ركن الشيء الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول يستلزم وجود عقدين. لأن الإيجاب من يصدر؟ يصدر غير من شخص لو بالهوى هو يكون. فهو خارج عن الماهية. خارج عن الماهية، لكن هو ركنه هو يعني الإيجاب. والإيجاب والقبول كما يستلزم وجود عقدين يستلزم شنو؟ محل العقد. لأن الإيجاب لما واحد يوجب شيء يعني يريد إيجاد أثر على شيء معين، إن كان بيع على المبيع، إن كان إيجار على المأجور، وهكذا. هاي حجتهم. ولذلك لما هم يعني يبحثوا على هالأساس ويقول والإيجاب والقول يستلزم العاقد الموجب والثاني القابل. الغير نذاب لما يبحثوا يقول لا، الركن الأول إيجاب والقبول، وهكذا. نعم. فالفضل أقرأ. الركن هنا هو الذي إذا فقد من شيء لا يمكن وجود ذلك الشيء. ما يوجد إذا فقد، لكن هنا المقصود ما يوجد ذلك الشيء، المقصود الوجود الشرعي ما يوجد، لا أنه الوجود المادي لا يوجد. نفي الحقيقة الشرعية. ألا ترى؟ نعم، هو الذي يتكلم يقول الركوع هو يعني ركن للصلاة، ركن للصلاة. فإذا ما وجد الركن أو يعني يوجد هيئة الصلاة من حيث هذا قد تكون فيه خلل، لكن هل وجود الباقي كأنه غير موجود؟ بكونه غير شرعي. بكون غير شرعي ما يعتد به. نعم. قال وكما يطلق الركن على معنى المتمم لماهية الشيء، قد يطلق أيضا على معنى الجزء لماهية الشيء، كقولهم القيام ركن الصلاة. فالقيام هو جزء من الصلاة، والمعنى الأول هو المراد في هذه المادة. والمتمم لماهية البيع بحد ذاته هو مبادلة المال بالمال، وإن أطلق أحيانا على الإيجاب والقبول أو على التعاطي الذي يقوم مقامهما، فذلك إنما هو من قبيل إطلاق اسم المدلول على الدال. التعاطي الأفعال، يعني مثلا واحد يقف على البايع أسعار معروفة كجريدة مثلا، يعطيه ثمن وذاك يناول الجريدة، أو هو يأخذ الجريدة لإطلاق التعاطي. التعاطي ما بأخذ الشافعية ما يأخذون به، يأخذون به أنه إجاب وقبول باللفظ أو ما يقوم مقامه بالإشارة إن كان أخرس، أما بالأفعال موجود كلام ما هذا، لكن غيرهم يجوزون هذا. والغالب أن الذي يجوز هذا في المسائل البسيطة وليس في المسائل الكبيرة جدا، لا، لكن المبدأ هو هذا. لأن المقصود به هو إيش؟ شنو المسألة؟ المقصود به كل شيء يعبر عن إرادة الإنسان تعبير صحيح مقبول خلص نقبله. لأن المقصود هو اتفاق إرادتين لإنشاء العقد كعقد بيع أو إجارة أو زواج أو ما إلى ذلك. فهذا التعبير عن الإرادة ما مقصور باللفظ، ماكو دليل على أنه مقصور باللفظ. إذن كل شيء يصلح للدلالة على يعبر عن الإرادة هو مقبول هذا، وبناء على ذلك إشارة الأخرى استقبل، كذلك الكتاب الخط، وذلك بالقاعدة الخطاب الكتاب كالخطاب. فمسألة التعاطيها نبنيها على هالمسألة هذه، نقول ما دام نحن أخذنا هالمبدأ كل ما يعبر عن الإرادة تعبير معتبر، إذا نسلم بأنه يجوز أن يكون الإيجاب، ما يكون إيجاب التعاطي في الحقيقة يقال ما يكون، وإنما يكون بالقبول. يعني الإجابة شلون أعرفك أنا؟ شلون أعرف أنت إذا توجب فر الشيء؟ ماكو. لكن هذا يكون مثلا في المسائل الخفيفة مثل الجريدة بدون حتى الموجب ما يقدر، لكن الأمور الأخرى لا، لا يمكن أن يكون الإيجاب بالأفعال لأنه مدد فيها الحالة. نعم. لا شك أن العرف هذه الأيام حتى في الأمور الكبيرة يحصل تعاطي. مثل ما عندهم سيارة، في السيارات في الكذا ما عندهم إيجاب وقبول في بيع السيارات الآن. يصير عند بس يعطيه فلوس؟ لا، يعطيه الفلوس ويستلم السيارة. يستلم السيارة. والله ماذا يجوز إذا سيارات جديدة؟ جديدة يعني، ومكتوب أنه الأسعار محدودة وكل سيارة عليها مثلا سعرها يمكن. أما إذا لا، سيارة مو جديدة أو جديدة ما عليها أسعار محدودة، ما أظن يصلح هذا. اللهم إلا إذا يعني يعني أعطي هذا فلوس وهاي السيارة أجرها جر هيجي، ما يصير. غالبا يوثق يا شيخ، هذا يوثق ب عقد مبايعة سواء في السيارة يصار كتابة أو في الدور أو في يصار كتابة. أيوة. فلم التعاطي ما في لا إشارة ولا كتابة ولا لفظ، وإنما أفعال. نعم. شيخ، من الكلمة هذه من قبيل إطلاق اسم المدلول على الدال، ما هو المدلول وما الدال؟ هو ما وين ذكرتها؟ الدال هو التعاطي كل فعل. أيوة. والمدلول هو الإيجاب. نعم. أنت قلت يا شيخ أن اللفظ في العقود إنما تدل على المقاصد وعلى الإرادة. لا ابني، شوف، قلت الأصل في العقود هو اتفاق إرادتين، اتفاق إرادتين، حيث أن الإرادة شيء خفي ما يمكن أن نتأكد، فلا بد من أن يقوم مقام هاي الإرادة الباطنة شيء ظاهر. استدل أنت تريد تبيعني وأنت تستدل أنا دا أشتري، إرادتي أن نعم جيت أريد أشتري وأنت عندك إرادة للبيع، بس أريد أني فالشيء أستدل بي على أنك تمام تريد تبيعني وأنا تمام أريد أشتري، فجاء اللفظ هذا. اللفظ واضح، بعته واشتريت، إنسان عاقل، لكن وجد أنه واحد ما عنده لسان ما يقدر هذا، فشي يسوي بإشارته، واحد ما هذا يقدر يكتب، اختلفوا هل الأخرس إلى يعرف يكتب، نقول نقبل إشارته ما دام هو يعرف يكتب، لو نقول إلا كتابة. فالريز إحنا فالشيء يعبر عن الإرادة الباطنة، تعبير مقبول يدل على المقصود، فوصلوا إلى الإشارة قبلوها الشافعية وغيرهم والكتابة كذلك، جاء بالتعاطي بالأفعال. يصير أو ما يصير، الشافعي مروا على طريقتهم منعوا ذلك، غيرهم أجازوه، منهم ما توسطوا بين الأمرين أن التعاطي عادة هو يصير في الأمور المعروفة الثمن أو البسيطة أو الآخرية، وهذا يمكن الوسط أقرب إلى هذا. قد يوجد يا شيخ اللفظ مع عدم وجود الإرادة، كما يعني قد يوجد اللفظ مع عدم وجود الإرادة. لا، هي تيجي مقولة ابني يعبر عن الإرادة تعبيرا مقبولا. فإذا طفل عمره 5 سنين قال لك بعته، قال بعته، هذا ما يعبر عن إرادة معتبرة بقرين أنه طفل، فما ينطق به لا قيمة له، ولا نعتبره بيعبر عن إرادة معتبرة في الشرع، مقبولة في الشرع. يعني كما في وكذلك عقد النكاح والطلاق، قد قد قد قد ينكح الرجل ابنته هازلا من غير إرادة حقيقية لإنكاحها فيقع العقد. لا، واحد أمواك وحديث 3 جدهن جد وهزلهن جد. يعني خاص في هذا النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية العتق ما في النكاح هزل. يعني لو واحد قال لرجل يعني زوجتك بنتي وعمرها 5 سنين وذا قبلت صار ولو هازل، يعني أنا أذكر مرة شيخ قصة بالجنجيل من الشيخ الجنابيين رحمة الله عليه من رجل صالح يعني لنا جامعة ورجل الله يرحمه. فكان يلاطفني في بعض الأحيان يقول لي أنا تزوجت ابنتك. قلت لا أقبل ولو هو يقول لي شو هذا قلت لا هذا جدا فما في هذا لأن هاي مو مال هزل لأن إذا جوزنا هذا شلون نفرق بين الجد والهزل مو لعب هاي المسألة النكاح شيء آخر يختلف عن هذا مو لا بيع ولا كذا خاص هذا حتى أن الشافعية قالوا ما يصير النكاح إلا بنكحت وزوجته إذا كان يعرف العربية غيرهم قالوا لا كل واحد بلغته أو يعرف ما هذا يعني يعرف عربي يعرف بلغته إذا سوى بلغته ينعقد العقد لكن مكروه المستحب بالعربية ما دام هو ما يعرف مو لغته الشافعي قال لا يتعلم ليش نعقد النكاح شيء خاص يعني إلى قيمته إلى أثره إلى تولى الله تعالى كثير من أحكامه في القرآن وفي السنة النبوية مو مثل البيع والشراء وغيره نعم قال ويفهم من ماهية البيع أنه يجب أن يكون كل من البدلين مالا ليش نقول مبادلة مال بمال نعم قال فتنزل الإمام فتنزل الإمام أو الخطيب أو المؤذن عن إمامته أو وظيفته لآخر وإن كان صحيحا ويقوم مقام الأذان من المتولي مقام الإذن مقام الإذن الإذن من المتولي ولا يحق له الرجوع عما تنزل عنه فبما أن ذلك المتنزل عنه أو المتنزل عنه ليس بمال فلا يعد بيعا وإنما هو فراغ وتنزل يعني خطيب أو كذا إمام أو تنازل عن خطبته في هالجمعة أو إمامته لقاء شيء آخر ذاك يتنازل صار تبادل بين المتنازل والمتنازل له فات شيء ما نسمي البيع يعني مو مال هذا وإذا كان مال وظيفة مو مال هذا إذا كان تنازل عن وظيفة وليست مال الوظيفة أصلا مال مو وظيفة غايتها أنه فرض عقد إجارة تستحقها إذا قمت بالعمل فالمنفعة مجهودة هنا عم يتنازل أنت عنا ما عندك شيء تتنازل عنه بيع مبادلة شيء بشيء ما تتنازل أنت الشيء هذا تتنازل شيخ عندنا الآن بعض الموظفين يعني يترك وظيفته ويأتي آخر ويتقاسمون نصف المرتب مثلا شلون يعني مال يعني مثلا أنا موظف في دائرة حكومية مدرس فأنا مشغول آتي ببديل عني ونتقاسم أنا وإياه المرتب أولا هذه الوكالة لها أثر في الشخص القائم يعني الوكالة الوكيل يقدر ينيب غيره في الأشياء التي لا أثر لاختلاف الشخصية فيها أما إذا كان اختلاف الشخصية ما يصح يتنازل عنها الآن تعاقدت ويا جراح يجري لك عملية يصير هو يوكل غيره لا ليش لأن شخص الجراح هذا بالذات لا تأثيره لمهارته لثقته لإخلاصه لأي شيء كان ما لك حق فهنا مال التعليم هل لشخصية المعلم أثر؟ نعم أثر حتى لو تساووا بالعلم بالأسلوب مو هيك بالكيفية بالكذا ما يقدر هو يجيب واحد يوكل واحد من مكانه مو مثل خياط خياط ما هذا يقدر يعني هذا الأجير المشترك يقدر لكن هذا إلى شخصيته لها تأثير بالكلام بالنغمة بالأسلوب بالصبر بضرب الأمثال لآخره فما يقدر هو يوكل غيره اللهم إلا إذا استأذن الموكل يعني أخذ منه إذن بأنه يسمح له أن يوكل غيره عند الحاجة وعند الكراسي أما بدون هذا لا أراها أنها يعني تصرف سليم هذا طيب يستأذن الموكل وبشرط أن يكون مثل الوكيل مثله أو يكون طبعاً مثله أكثر طبعا الشرط هنا الموكل هو ولي أمر لا يجوز أن يتساهل وياه لأن تصرف الإمام مقنع منوط بالمصلحة حتى وزير التربية ما لحق هو يتنازل ويقول لا أقبل بدون ما يهتم كذا لا ما يجوز هذا إلا إذا رأى نعم أو وكل الأحسن لأن صار مخالفة للأحسن. شيخنا يعني خرجنا إلى مسألة أخرى، هو يقول هنا إنه لابد أن يكون مالا، كل من البدلين مالا. المسألة التي طرحها الشيخ أحمد وهي الآن مثلا درجة وظيفية، درجة وظيفية حصلت عليها أنا في دائرة حكومية، لا لا لذكر معلم، أنا معلم وما أريد أباشر، أدري وجاوبك كان علي هذا الجواب. نعم خلص، هاي خلصنا. شنو المسألة الأخرى؟ المسألة الآن إنه درجة وظيفية نعم نزلت لي أنا نعم، فأبيعها، هي ليست مالا لكني أبيع الدرجة الوظيفية للشيخ أحمد. شنو أخي ما استنازلك، هل أسندت الوظيفة إليك خلص وصدر بها أمر من ولي الأمر؟ يمكن التنازل عنها. لا صدر شخص آخر. لا أخي الوظيفة اسمها نزلت باسمي، مو نزلت ما نزلت، يعني صدر أمر من ولي الأمر بإسناد الوظيفة لك إلي، ولم يبقى فقط المباشرة. نعم زين، أنت تتنازل، هل يجوز القانون البلد أو الإمام أن تتنازل لغيركم؟ ولازم يصير أمر جديد، فإن جوز هذا ما في غبار. بعد يبقى أيضا الشروط متوافرة بيك أم لا؟ لا اسمعني، إذا كان القانون يجوز هذا لأنه يتنازل من أسندت الوظيفة لغيره، فهنا لابد أن يكون الشروط متوفرة به، سواء قيل هذا أو ما قيل. نعم. هذا الشرط ظني لابد منه، فاقتنع ولي الأمر أن من تنازلت له متوفرة، كان يكون أنت خريج كلية الشريعة وهذا خريج كلية الشريعة، يكتفي بهذا، ما يدقق أنت أحسن ما هذا، خلاص معكو. أما إذا ما موجود هكذا، الأصل لما أسندت لك الوظيفة أنه اخترت اختيارا حسنا لمعنى فيك ترجح اختيارك على غيرك. قد لا يكون هو هذا، قد يكون لكوني مثلا أحمل نفس أحمل مؤهلا معينا ولي الأقدمية لقدمت ما يكلم هاي، ترجع إلى شروط القضاء صلاحيته، هل للوزير أو للحكومة صلاحية الأمر أم لا؟ فإن كان لها صلاحية انتهى الأمر، إلا إذا كانت بها النظر للصلاحية يدخل في أشياء أخرى، كان يكون هذا إلى قمم، هذا أحسن، أو هناك امتحان شفهي أو مقابلة أو ما إلى ذلك، يجب أن يقبل التنازل من هالوظيفة الغيرة بما هو أصلح للأمة. نعم، وهي وظيفة عامة هذه. هذا التنازل الذي فعلته مقابل مال أخذته من الشيخ أحمد، نعم، هذا التنازل ألا يسمى بيعا؟ لا ما بيع، ما بعت، وين المبيع؟ المبيع يجب أن يكون عين من الأعيان. المبيع صار معنى هنا، لا يعني ما نعبد لا عن لا يعبد، المبيع يجب أن يكون شيء معين عين، ولذلك لما ما صار عين بالإجارة بيع منفعة، بيع منفعة، ولما صارت خرجت عن حدود العين، العين هو شيء شيء مجسم، لما خرج صار منفعة لقينا له اسم جديد وهو الإجارة. هنا ما موجود في الشيء. نعم. فدي شيخ مثلا الآن في بعض المشاكل التي تحدث عند القبائل، تحكم الدولة وتعطي مثلا 50 وظيفة للقتيل، لأهل القتيل، فيريدون أن يقتسموها في التركة، فالوظيفة ليست بمال، وكيف يقتسمونها في هذا الوضع يعني؟ لا يعني كان ولي الأمر يريد يعني يألف قلوبهم كذا، يعينهم إلى وظائف الدولة، طبعا يشترط أن يكون لهم أهلية، لكن هو يميزهم على غيره، نعم يعني يمكن، مو يعني مثلا هو حافي ما يعرف يقرأ ويكتب ويخلي مثلا مدير الجتمة يدرسهم خط الطلاب المدرسة، هيصير؟ لا أقرأ. قال المادة 150، محل البيع هو المبيع، وهو المال الذي يتعلق به البيع، فمحل البيع والمبيع معناهما واحد. هذا الصلاح عند الأحمد، لما يقول مبيع أو محل البيع سواء، لأن محل العقد هو الذي يظهر فيه أثر العقد، فمحل البيع هو الذي يظهر فيه أثر العقد، سواء سميته محل العقد أو سميته المبيع. نعم. هل يخالفهم أحد يا شيخ هذا؟ نعم. في المبيع والبيع يمكن المأجور ما أظن يعني بغيره، المأجور هو هذا الشيء الذي تنتفع به، يعني هنا توسع عند الأحناف. قال فمحل البيع والمبيع معناهما واحد، فهما كلمتان مترادفتان. نعم. والثمن وإن كان موجودا في البيع ويخال أنه محل له كالمبيع، فبما أن المقصود الأصلي في البيع إنما هو المبيع فهو وحده محل البيع فقط. هذا شوف ده يعترض هنا، هو ده يجيب اعتراض وده يجاوب عليه. يقول إحنا اكتفينا بمحل المبيع، نقول محل المبيع يعني نريد المبيع نفسه، لكن من الثمن أيضا هو محل العقد، هو محل العقد، لأن المبيع هذا جانب والثمن هذا جانب، الاثنين بيكونون محل العقد، لأن أثر يظهر بتملك المشتري المبيع وتملك البائع الثمن. فليش هنا مدى يصير دا يجاوب دا يقول أن المقصود الأصلي في البيع هو المبيع وليس الثمن، لأن الغرض من البيع هو أن سد حاجة للإنسان، وحاجة الإنسان هو الأصل في الانتفاع بالشيء، والذي ينتفع به ابتداء أصلا مباشرة هو المبيع وليس الفلوس. الفلوس وسيلة لأن توصلني إلى من أريد أحتاجه وأنتفع به، فصار كأن المقصود الأصلي في عقد البيع هو المبيع، هو المبيع. ولذلك أنا أشتري منك هذا الشيء وأخذ منك، يعني ما عندي ثمن، ما عندي ثمن، البيع مو باطل. لو بعتك شيء ما موجود عندي للآن، ما موجود، ينعقد البيع؟ ما ينعقد. لكن لو اشتريته منك وما عندي فلوس، يعني اشتريته هذا البائع قال لك اعطيني فلوس، قلت لي والله، قلت لك والله ما عندي، يبطل البيع؟ لا، لكن حق البائع ما سلم المبيع بس، مو تمام. لكن لو قلت بعتك هذا الشيء ما موجود وانا عندي عندك فلوس انت، ينعقد هذا؟ لا. لماذا هذا الفرق؟ السلام يا شيخ. لان البيع، البيع المقصود بالبيع هو الانتفاع من الشيء، والانتفاع يكون بشيء موجود له كيان تنتفع منه، بقرة تحلبها، لباس تلبسها، لكن فلوس عندك ورق يعني شو تأكلها؟ لا، لكن وسيلة تجيب لك للشيء الذي تنتفع به. فصار هو المقصود الأصلي، فصار كأن محل العقد هو هذا. نعم. طيب يا شيخ، في بيع الوفاء المقصود الأصلي هو الثمن وليس المبيع. نعم. في بيع الوفاء. لا، مو قلنا هذا البيع الوفاء هو ملصق، يعني تلصيق من هنا ومن هنا، جابوا الاسم وكلام وتكلمنا عنه. نعم. هو مو بيع، هذا مو بيع حقيقي، وإنما أرادوا أن يقعون في المحدود، فجاء البيع، لأن صورة البيع بعتك العقار داري بثمن بشرط، ماذا ما ارجع لك الثمن ترجع لي الدار، هذا ما موجود هيك بيع. البيع نقل ملكية كاملة، فسمي بيع لأن فيه نقل ملكية والمشتري ينتفع بالآخره. نعم. قال المادة 151، المبيع ما يباع وهو العين التي تتعين في البيع وهو المقصود الأصلي من البيع، من البيع. تتعين بالبيع، شوف هذه المسألة مهمة. نعم. يعني لو أنا بعتك شيء مثلي من المثليات، قلت لك بعتك هذا الشيء هو من المثليات، وقال اشتريت، اللي حقه بدلا يجيب مثله؟ لا، وقع على هذا. نعم. قال وهو المقصود الأصلي من البيع. نعم. لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان والأثمان، والأثمان وسيلة للمبادرة. أي. الانتفاع بالأعيان. نعم. لكن يا دكتور لو كان نفس الشيء، نعم، يعني قطعة ضيار أو شيء يبدلها بغيرها مثلها تماما. لا، هو مو مال التبديل، يعني هم يبالغون بها، ولا تقدر تقول الآن ماذا تقول لو كتاب مطبوع يعني في المطبعة بنفس الوزن الورق وكذا تماما 100%، أقول لك تمام هنا، يعني صار هذا مثلي تماما 100%. هم يتصورون ينطون قاعدة، لأن ليس كل المثليات مثل الكتاب المطبوع بالمطبعة، أصلا ما كان عندهم مطبعة، مو هيجي، ما هذا. فتقفت قاعدة أنه لا تذهب تقول هذا مثلي، ومر علينا أن المثليات قد تتفاوت تفاوت بسيط، مو قلنا هذا؟ فلو جوزنا هذا الاستبدال وكنا قد اعترفنا بأن المثليات المتفاوتة تفاوت يسير ما يضر، هذا راح يصير غبن بالمشتري. إذا قلت يجوز يعني صار من حق البائع أن يعطيه غيره، مع وجود تفاوت بسيط. البسيط مهم هذا، أنا بنظري مهم. فخلوا هالقاعدة، ما دام هذا المثل تعين بالبائع، قلت بعتك هذا الشيء بسمين، مو تقول شو اسمه، بعتك هذا الشيء بسمين وهو من المثليات، تقدر تجيب بغيره ما لا يجوز، تعين بالتعيين هذا. مثل هذا يا شيخ، مثلا هذا الكأس، مو قلت لك سووا قاعدة، لأنه المثليات ممكن تتفاوت، بلى تتفاوت، ما استقام، مو فقط سوى ذلك، خلي قاعدة لهذا الجيبة مقدة، خلوا قاعدة للكل. إيه، فالقاعدة للكل هاي حسمة لكل شيء. نعم. قال وسواء كان مثليا، قال وإنما يكون بالأعيان والأثمان وسيلة للمبادلة، وسواء كان مثليا أو قيميا، فمتى تعين في البيع فليس للبائع أن يعطي للمشتري سلعة أخرى مماثلة، مماثلة له أو أحسن منه. فلو قال شخص لآخر قد بعتك هذه الحنطة الموجودة، ولو أحسن منه، أحسن منه في نظرك، نعم، قد بعتك هذه الحنطة الموجودة في المخزن الفلاني وقبل منه المشتري، فليس للبائع أن يسلمه خلاف الحنطة المباعة ولو كانت هذه من جنس أعلى من جنس تلك. هي هاي القاعدة تقدر تعترض عليها، لكن لما تقعد القاعدة ينظر فيها أشياء أخرى، قطع النزاع والخلاف، هذا مبدأ مهم في العقود، هذا إلا أن تكون عن تجارة عن تراض منكم اللي يؤدي للنزاع والشقاق، هذا ممنوع من الأسباب التي تدعو إلى الابتعاد عنا وعدم الجواز إلى آخره. فلكون المثليات مختلفة في أي شيء، يعني مسألة إذا كان تفاوت بسيط أو ما إلى ذلك، هذا ما يعتد به، راح ندخل المداخل تؤدي إلى نزاع، قطع لهالشيء ما يصير. نعم إذا رضى ماكو مانع. لاحظ إحنا دا نقول هل يجبر المشتري على قبول البديل؟ لا، هاي المسألة. أما يريد يقبل يقبل، الله هذا ماكو مانع. فإذا الكتب كلها مطبوعة بشكل واحد ماكو مانع، ولا أكو مشتري يقول ما أريد إلا هذا. هذا إلا المجنون ده شو بنمسه. قال أما لو اشترى المشتري مالا بمئة جنيه وكان لا يملك المئة جنيه حين العقد، فلا يطرأ بذلك خلل ما، يبقى البيع صحيح، ما موجود الثمن عندي، البيع ما بدي خلل. بينما لو بعتك المبيع ما موجود عندي ماكو بيع، فيدل على أن المقصود الأصلي في البيع هو المبيع وجوده، لأن به يكون الانتفاع وتكون سد الحاجة إلى آخر. نعم. ولما كان المبيع هو المقصود الأصلي من البيع فقد اشترط فيه أن يكون موجودا، نعم، ومقدور التسليم، إيه؟ وينفسخ البيع بتلفه قبل التسليم، إيه؟ أما الثمن فهو ليس كذلك، إيه؟ وهو لا يتعين بالتعيين في العقد، ما يتعين. فلو باع شخص 50 كيلة من الحنطة، إيه؟ وكان حين البيع لا يملك الحنطة المذكورة فالبيع باطل، صح، ولا ينقلب البيع إلى حال الصحة لو أصبح البائع بعد ذلك مالكا لهذا المقدار من الحنطة حتى ولو سلمها للمشتري. أما لو اشترى المشتري مالا بمئة جنيه وكان لا يملك المئة جنيه حين العقد فلا يطرأ بذلك خلل ما على العقد، وله بعد إذن أن يتداركها ويدفعها للبائع، لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان والأثمان، والأثمان إن هي أي ما وسيلة. هي إلا وسيلة للمبادلة. شيخنا طيب، ما الآن في البيوعات التي تحصل عن طريق الإنترنت يحصل التجاوز لكل هذه الشروط، يبيعه شيء لا يملكه الصوف، ما يصلح، كلها ما تصلح. فإذا كان ما تصلح هذه يا أخي، هي أصلا هاي البورصات اللي تصير، هو من اللي يتبع منها وده يسويها؟ المفاليس لو الأغنياء؟ المفاليس، ها؟ لا الأغنياء، المفلوس تجي ودي لي غادي. أحمد يريد زين الحمد. طيب يا شيخ، الحين مثلا يقع حتى بين التجار، الآن أنا تاجر وأبيع بر أكياس من البر، فأبيع من هذا الشيخ، من الشيخ أحمد مثلا 1000 كيس من البر وليس هو موجودا الآن، سيأتي من الميناء بعد أيام مثلا، ما موجود، ما موجود هذا، لازم يوجد يوجد محطوط في المكان المعد له. اسال عن صوره لا ما مو صحيح ناقص هذا مو صحيح هذا هو مع الوكيل في الميناء يعني ماكو ما غرقت هاي غرقت هذا البيع ما حكمه البيع لا تبيع ما ليس عندك هذا حديث شريف لا تبيع ما ليس عندك بل اكو حديث ما تبيع الا تنقله أظن أكو هكذا حديث قبل حول بعد أزيد من هذا قطعا للنزاع والخصام والكذا ما هي العلة هذه بس الآن البيع منتشر بهذا الشكل يا غلط قال انتشاره ما يقول بهذا الشكل ببطلانه وما يترتب عليه مثلا نعم بطلانه ما انعقد البيع هذا هو ما انعقد يبقى السلعة للبايع انهلكت تهلك عليه وان سلمت يريد يسوي عقد جديد لأن العقد ذاك باطل ما ينقلب صحيح الإجازة تصير للعقد إلى وجود لكن في خلل الباطل كالميت تحيي الميت أنت ما تحيي الميت ولا يمكن تخريجه على عقد آخر ما أقول فقط احنا سلم قائم بذاته لا يقاس عليه ما جاء على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه هذا قائم بذاته سلم لحاجة الناس لكذا الشكل هم نفس الشيء ما يقاس عليه شيء نقف عنده هذا هو نعم قال أعيان جمع عين وهي وإن كانت كما وهي وإن كانت تشمل الثمن الموجود فبالنظر للمقابلة الواردة هنا يعلم بأن المراد بالأعيان إن هو إلا غير الثمن إذا يقابلها لما المقابلة بين شيئين تدل على المغايرة المقابلة بين شيئين تدل على أن المتقابلين هذان مختلفين نعم الأموال جمع مال وكلمة المال وإن تكن تشمل الثمن أيضا تشمل الثمن هي مال الثمن نعم ولكن بما أنها جاءت هنا مقابلة للثمن مقابلة للمبيع للعين صارت شيء آخر كأنه فيعلم من ذلك بأنه قد أريد بها غير الأثمان من الأموال المادة 152 الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة حتى ولو أشير إلى الثمن حين العقد وإن كان نقدا فلا يتعلق بالمشار إليه بل إنما يتعلق بالذمة لأن الثمن كما سيجي لا يتعين بتعيينه في العقد والثمن لغة هو قيمة الشيء هذا النقطة هذا الثمن هو يصير بالذمة يعني لما أقول اشتريت منك هذا المال بهذه الدراهم بمئة درهم هاي 100 درهم ما ملزم أن يعطيك هذه نفسها مثل البيع اللي تجيبه لأن هاي وسيلة لأن تشتري بها وهاي 100 درهم كل 100 درهم اللي عندي اللهم إلا إذا كان الزيوف مزيفة هاي مسألة أخرى لكن هي نفسها هذا ما بيها فتاة بينما بالمبيع يختلف نعم طيب في الودائع يودع 50,000 ريال فيرد الوديعة لا يجوز التصرف فيها من قبل المستودع لا يجوز يعتبر قاصد ما يجوز أصلا فلوس أو غير فلوس ولذلك الآن الذي يقول يعني بعض العلماء في الأزهر أحدهم أو بعضهم يكيف يريد أنه أخذ الفوائد من الفلوس اللي تودع بالبنك ماكو يسويها على أساس أنها هي مضاربة على أساس مضاربة هاي مو مضاربة لأن مضاربة الربح يكون مجهول مو تمام يقول هاي وديعة الوديعة ما يجوز تصرف بها أنت مو فإذا هي أقرب شيء تكون هي قرض من القرض إلى البنك والقرض ما يجوز تنتع عليه فوائد نعم ذكرت يا شيخ أن المبيع يعني حق يتعلق بالعين بالعين الثمن بالذمة طب لو كان شعير بشعير وبر ببر هل هنا يتعلق بالعين ما حد هذا هذيك بيوع تبادل شيء بشيء عندنا 6 أشياء ممنوع المبادلة بها إلا الذهب والفضة وأظن البر مو والشعير والملح والتمر 6 أشياء هاي وبيهم قاسوها الظاهرية ما يقيسون الظاهرية لا يقيسونها عليها يقولون بس الممنوع فقط هالستة بقية البقايا يقيسون عليها شوف شنو العلة منهم من قال الثمانية إلى آخره. فهنا يعني مو مسألة بيع، تتبادل مبادلة. من يصير مبادلة ما يصير إذا حنطة تبادلها وزن بوزن، الجودة لا قيمة لها، تترك هذه. يعني لا يسمى بيعا يا شيخنا هذا؟ نعم، بيع البر بالبر لا يسمى بيعا؟ نسويه شو يسميه، لكن المادة كان واحدة. ايه؟ واحدة هذه. ايه؟ فإذا أنت تشتري، لا ما يخالف، تشتري جوز. احنا قلنا المبادلة قد تكون شيء بضاعة بضاعة، عين بعين. لكن إذا تساوى المبيع، أيوة، والشيء الذي تشتري به اللي نسميه ثمن نفس الشيء، هنا تخضع لهذه القاعدة. أيوة. هنا تخضع بها. ولا يجوز تشتري أنت تمر بتمر، مو هيك شيء. ولذلك في الحديث، ذلك بالحديث، واحد عنده رطب، واحد عنده قال له بيع كذا، بيع الرديء واشتري به، واشتري به الجيد. نعم. في مثل هذا البيع، هل الحق يتعلق في الثمن بالعين او بالذمة؟ لا، مو ذمة، عين صار هذا. اللي يتعلق بالذمة الاوصاف، الثمن يتعلق لانه هو الثمن بالمطالبة يظهر، هذه ما تتعلق بالذمة. نعم. قال علشان التصوير يا شيخ، بس ما أنا رجعتها علشان الصورة. إيه بارك الله فيك، أنا خليت عنها. نعم. إيه. قال وقد لغة هو الثمن، لغة هو قيمة الشيء. أيه. وهذا المعنى أعم من معناه الشرعي. أيه. فنقل هذه الكلمة إلى المعنى الشرعي هو من نقل العام إلى الخاص. أيه. وقد يستعمل الثمن بمعنى البدل مطلقة. لا. وقد ورد بهذا المعنى، فسيأتي في شرحها إيضاحه وتفصيله. نعم. وجملة القول أن للثمن معنيين. إيه؟ أن للثمن معنيين. إيه؟ بمعنى أنه قيمة المبيع. إيه؟ ويتعلق بالذمة، وهو المعنى الوارد في هذه المادة. إيه؟ ومعنى أنه بدل، أي أنه المال الذي يكون عوضا عن المبيع. نعم. فيدخل فيه وهو في المعنى الأول المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة. إيه؟ والنقود دون. إيه؟ الأعيان. إيه؟ لعدم إمكان ترتبها بالذمة. إيه؟ لا لا لا لا لا لا. ويدخل فيه بمعناه الثاني النقود والمكيلات والموزونات والأعيان غير المثلية كالحيوان والثياب وما إليها، هذا والثمن نوعان. وليش تقول هذا النقود الثمن؟ لأن المثليات كل شيء يمكن أن تأتي بمثله، لأن القرض هو أن ترد مثل ما أخذته، هذا ما يمكن يسويه إلا بالمثليات. النقود مثليات، هذا غير هالمكيلات الموزونات مثليات اللي تفاوتها يسير. القيميات ما يصير اقترض منك مثلا كبش اقول لك اقربني فد خروف، ما يصير هذا، لانه مو من المثليات حتى هذا. لكن في الحقيقة هذا يعني يعكر عليه، اكو حديث شريف النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكر أو بعير أو كذا وأعطى أحسن منه وزاده لأنه من باب الكرم والكذا، أي وليس بالشرط. هذا يعكر عليه، إلا أن يقال يعني هذا من الأمثال يعني أو قريب منه، يعني بدناقة يمكن. فظاهر هذا يعني اعتراف قوي عليه، لأن حديث موجود هذا صحيح، إلا إذا أولنا بأنه كان هذا الذي ليس قرضا، لا هو السلفة قال لنا أعطيك إياه من أول ما يأتينا من الصدقات أو كذا. حديث بيع جابر، حديث جمل جابر، لا مال جابر أظن به استثنى ركوبة إلى المدينة. أيوة، بس هم الفقهاء الذين قالوا أنه لا يشترط، أنه يشترط باتي يصير، هاي مسألة ثانية. أيوة. هذا أيضا يرد عليهم. فهذا هنا يمكن أن يقال أنه ليس قرضا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك شنو بس هو هذا؟ يعني ما غير هذا قرض، كما قالوا في جمل جابر انه ليس بيعا يقال هذا، لا هذا بيع ذاك، لكن فيه شرط استثناء منفعه لمده معينه، هاي المساله. ولذلك هذا دليل قوي انه يجوز، يعني يبدو لي راجح، يعني ايش ابيعك داري واشترط عليك انه اسلمك اياه بعد شهر انا انتفع به، على القواعد العامة هذه ما يصح بالشرط، باطل. لكن هذا الحديث مال جابر يعطيني جواز وآخذ بيان. لا أخذ بها هذا. الذين لم يقولوا بالاستثناء بجواز الاستثناء بالبيع استثناء المنفعة أول حديث جابر بأنه كان على سبيل الإدلال من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بيعا. لا مو هذا، كلهم يقولون بيع، لكن يقولون اقتران هذا البيع بشرط انتفاء شيء من المنفعة لمدة، مع هذا الشرط يبطل العقد لأن ليس ملائم له، لأنه من أحكام العقد نقل الملكية نقلا تاما باتا، هذا مو نقل بات صار هاي المسألة. فهذا يعني ما أرى أن أشوف قد تكون هناك مصلحة يعني. ما قالوا بدليل أنه أرجع إليه الثمن في حديث جابر، قال لك الجبل ولك ثمنه في آخر الحديث. ما أذكر هذا إلا الحديث الصحيح، النبي أعاد الجمل لجابر ومع الثمن يعني. قالوا هذا دليل على أنه ليس بيعا. لا لا هذا بيع، ليش ما نحمل على أنه صارت إقالة دي باتفاق الطرفين؟ لا لا هذا شرط يعني، وأظن صار ابن القيم بإعلام الموقعين يعني قال الشرط مع بالبيع إذا كان فيه مصلحة. أحمد إنه الاستثناء. لا إذا فيه مصلحة مقبولة، ويبدو يعني القول الصحيح لا سيما الحديث فيه، قد تكون مصلحة حقيقية يا أخي. بعتك داري مو؟ مو بعتك داري، ما أريد أشوف دار تقول لي لسه فرغ نفسك ها؟ أو أجر لا أقول لك إلا هذا الحاصل يعني. على كل القاعدة الشكل عندنا. نعم. قال هذا والثمن نوعان، النوع الأول الثمن المسمى والنوع الثاني ثمن المثل، وسيأتي في المادتين الآتيتين تعريفهما. وقصارى القول أنه بما أن الثمن لم يكن هو المقصود الأصلي من المبيع فلا يتعين بالتعيين في عقد البيع، وللسبب نفسه لا يشترط فيه أن يكون في ملك المشتري وقت العقد وأن يكون موجودا ومقدور التسليم حينئذ، وإذا تلف قبل التسليم فلا يفسخ البيع. تمام. مثال، لو اشترى شخص مالا بخمسين دينارا وكان لا يملك ذلك حين العقد فالشراء صحيح، كما أنه لو كان يملك خمسين دينارا فاشترى بها مالا وقبل أن يسلمها للبائع تلفت بيده فلا يطرأ خلل ما على عقد البيع. يعني سواء ما عندك هذا الثمن أو كان عند الثمن وقبل ما يسلم هي للبائع تلف هذا الثمن، ما البائع يبقى صحيح. نعم. بعكس المبيع إذا تلف. تلف خلاص إذا تلف. نعم. أما الفرق بين الثمن والمبيع فسيأتي في البحث عنه في شرح المادة 155. نعم. المادة 153. الثمن المسمى هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع. تمام. بالتراضي، سواء كان مطابقا للقيمة الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا عليها. تمام. عفوا دكتور، بس حتى قبل، بالنسبة للحديث الذي ذكرته اعتراض على القاعدة المضطردة هذه، هل من الفقهاء وهي شنو هي؟ القاعدة أنه الحيوانات أكرمكم الله ليست من القيميات وليست من المثليات، هل يوجد من العلماء من قال بهذا القول؟ والله ابن القيم أظن يرجع يجوز هذا ويذكر في آثار، وأظن يعني إذا كان القيميات يعني ليس فيها اختلاف كبير، ولذلك كان يذكر يجوز واحد يقترض فدرغي في الخبز يعني من الجيران أو كذا، رغفان الخبز ما ممكن تكون متساوية تماما فجوزوها من هالباب. أو مثلا عربان طلب خروف، الله فت خروف، يعرفون هذا عمره 6 شهور هذا عمره سنة، الفروق لا تسامحون بها، يمكن القول بها. لكن هم لما يقولون هذا ما يصير في الأشياء الكثيرة المختلفة، وهم نرجع قطعا من النزاع. نعم. هاي المسألة. فلو وقع هكذا من دخل باب الربا؟ لا يدخل باب التسامح، وأكو آثار فيها. نعم. من هالباب. الحيوانات هل هي من الربويات؟ من الستة الأصناف. هل الربا يقاس على الستة؟ يعني يدخل في الطعم؟ هل يدخل الربا في الحيوانات؟ لا، ما كل شيء زيادة من نعم يقيسوها. رجعنا، هل هذا من الذي يقتات؟ يقتات هذا أو يدخر أو ما إلى ذلك. مثل ما تشتري جوز تشتري لحم ويا خروف، خروف طيب وبلحم عادي من هالباب. يعني بعض الربا الربويات هو منع الزيادات، ولذلك جابوا قاعدة كل قرض جاب نفع فهو ربا وهكذا. وبالتالي يجوز اقتراض بعير ببعيرين؟ لا لا ما هذا، ما حد بعيرين، احنا اللي يجل موجودة آثار. ويسأل الأخ يقول هل تدخل في باب الربا؟ نعم اللي يقيسوها، اللي يقيسوها موعدهم كل واحد علة وشيء وياها من المقيتات الادخار وما إلى ذلك يمشون وياها على القاعدة. لكن جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض البعير بالبعيرين. يشوف هذا يمكن الأثر هذا يؤخذ به، يؤخذ به ويكون حجة على الذين يعني يمنعون مثل التساوي مسألة القوت أو يدخر أو ما إلى ذلك. نعم. وعلى ذلك كما أن الثمن المسمى قد يكون بقيمة المبيع الحقيقية يكون أيضا أزيد من القيمة الحقيقية أو أنقص. مثال لو باع إنسان فرسا له قيمته الحقيقية 50 جنيها بخمسين جنيها فيكون قد باعه بقيمته الحقيقية، أو لو باعه بستين فيكون قد باعه بعشرة جنيهات زيادة عن قيمته، أما لو باعه بأربعين فيكون الثمن المسمى قد نقص عن القيمة الحقيقية للفرس. هذا ولما كانت كلمة قيمة كما يفهم من المادة الآتية هي السعر الحقيقي لثمن المبيع، فوصفها بالحقيقة إنما هو وصف تفسيري. حاشية شوف هنا البيوع احنا من جهة بما تباع به أربع أقسام، أما تبيع بالثمن الذي أنت اشتريته أو بالثمن الذي قام عليك هذا شيء تسمي بيع تولية. يعني اشتريت أنا هذه الطاقية بدرهم وبيعها بدرهم، ويضاف إلها الكلفة مال نقلها إن كان فيها نقل. ولذلك يقولون بعضهم إذا بعت الشيء بمثل ما قام عليك من كلفة مالية، مثلا اشتريت سلعة في الحديدة بمية ونقلت الصنعة بعشرة إضافة نقل، فكلفة تقصر عليك هذا 110 ولو ثمنها 100 لكن متحمل الزيادة هذا، وبعت النفس هذا بيع تولية. إذا أضفت على هذا الثمن الذي قام عليك بأي مقدار كان شو نسمي هذا؟ مرابحة. إذا أنا بعت بأقل من الكلفة اللي قال شو نسمي هذه؟ وضيعة. هذه البيوع هذه تسمى بيوع أمانة، يعني تصح وتكون نافذة إذا صدق البائع فيما يقول من ثمن لهذه السلعة اللي يبيعها. فإذا قلت لك أنا اشتريتها بعشرة وأريد أربح بها 2 ب12 وقبل ذاك ثم تبين أنا ما اشتريتها بعشرة بتسعة، هذا بائع يجوز للمشتري أن يفسخ العقد أو يقول للبائع يجب أن تنقصني من الثمن درهم أو يقبله هو، كيف عند الخيارات ثلاثة، لأن هذه البيوع أمانة مبنية على صدق البائع فيما يقوله من ثمن السلعة التي يبيعها، أن يصدق بيش اشتراها. هذه البيوع الأمانة وهي ماشية صحيحة. هذه بيوع المرابحة اللي تمشي بها البنوك على هالأساس، وإن كان تدخل بها أيضا عقد آخر أنه يتعهد هذا أن يشتري السلعة منه الآخر، لكن أصل المرابحة موجودة صحيحة. نعم. قال حاشية لبعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالثمن. واحد الغش الغالب هو أن تكون كمية الذهب أو الفضة في النقود أقل من الكمية المعدنية الممزوجة معها، كأن يكون الثلث فضة أو ذهب والثلثان نحاسا أو غيره من المعادن الأخرى. ثانيا الغش المغلوب، وذلك هو لا أقرب الغش الغالب مرة ثانية، أن تكون كمية الذهب أو الفضة في النقود أقل من الكمية المعدنية الممزوجة معها. تمام. نعم. كأن يكون الثلث فضة أو ذهبا والثلثان نحاسا أو غيره من المعادن الأخرى. ثانيا الغش المغلوب، وذلك هو النقود التي تكون كمية الذهب أو الفضة أقل فيها أزيد من المعادن الأخرى الممزوجة بها. أي صح. والبيت المعادن الأخرى أقل. نعم. ثالثا النقد الخالص. إيه؟ وهو النقود الذهبية أو الفضية التي لم تمزج بمعدن آخر من آخر من المعادن. نعم. نقف عند هذه شيخ. نعم. الآن النقد الخالص هذا. إيه نعم هذا. يقال أن الذهب الآن لا يمكن بيعه كنقود يعني. لا يمكن أن يكون نقودا إلا ومعه مادة أخرى غير الذهب. ما كل النقود. ما ممنوع. فهم الأصل هي نقود. يعني إلى قبل 100 سنة كان نقود ذهبية. ولو فضة مجيدي كان الدولة العثمانية يسموه مجيدي مع الفضة لو ليارات ذهبية خالص فضة خالص وذهب نعم. خالص هو فضة خالصة وذهب خالص يشوف ظاهر ما فيها شيء للاستمساك ما أيوة أو إذا شيء من ما لضرورة الاستمساك أيوة. تعتبر الذهب هذه مو هذا القاعدة هذا مو القاعدة الغالب بيشيلوا الذهب لو ذيك أيوة. هو يسمى غش الآن هذا لا مو ذاك خالص مفهوم الخالص هو يستثنى منه ما تدعو الضرورة لخفضه للذهب حتى يتماسك هذا هو. نعم قال زيوف رابعا زيوف جمع زيف وهي الدراهم التي لا يوجد فيها ذهب أو فضة أصلا ما موجود كل تمويه شكل ذهب كل شكل ذهب ولا ما عندي أفلاس مثل أفلاسنا اللي كانت معنا إيه يعني بحيث يعني تغر الآخر وتخدع يظن هذا ذهب ومو ذهب فضة ومو فضة هذا المقياس نعم مثل الأجزاء المعدنية أو النحاسية البحتة خامسا الكساد وهو أن يبقى إيش؟ الكساد أو الكساد الكساد الكساد نعم وهو أن يبطل التداول بنوع من العملة ويسقط رواجها في البلاد كافة عملة سقطت كاسدة ما تمشي وهذا يمكن أن تكون الدينار العراقي أو أي عملة اللي هي ورقية ليست لها قيمة ذاتية لو لها قيمة ذاتية هي المعدن فالقيمة الذاتية هي التي تكون في نفسها وهي تكون بالذهب والفضة أما غيرها من النحاس الفلوس هذه إذا جوزها تصير كساد ترجع تصير كمادة أما إذا كان قبلها الناس وراجت بينهم في المعاملة لا تصير لها حكم الفلوس لكن إذا كسدت صارت قيمتها واطئة جدا تصير كمادة معدن تباع لا كعملة اي مو كاملة لا ومعنى ذلك أن الكساد لا يكون في النقدين لا ما يكون لأن لها قيمة ذاتية نعم الانقطاع هو عدم وجود مثل الشيء هو موجود لكن منقطع بالسوق ما موجود في الأسهم وهذا حصل يعني لما بالدولة العثمانية كان يوجد مجيد يسموه مجيد فضة وطلعوا أوراق نقدية فراح هذيك المجيد ذا كله يتعامل بالورق النقدي قانون جريشام بالاقتصاد العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق يعني التعامل بالعملة الرديئة وهي الورق وتطرد العملة الجيدة ولو وجد ذلك المثل في البيوت فإنه ما لم يوجد في الأسواق فيعد منقطعة الرخص هو تنزل سلام الله عيد الجملة الأخيرة قال ولو وجد ذلك المثل الذي قبلها ولو وجد وهو قال ولو وجد ذلك المثل أو المثل في البيوت فإنه ما لم يوجد في الأسواق فيعد منقطعا ما موجود في الأسواق هذا منقطع يعني نعم. العبرة بوجوده في السوق لا في بيوت الناس اي لا اي نعم صح فرنسي فرنسي موجود في البيوت موجود في السوق موجود في المعاملات يعني مو بالسوق داولوا الناس بالمعاملات وبالثمن لكن له وجود بيت فلان موجود مثلا الليرات الذهبية بيت هالشكل مو ما تسوق ويتعاملون به إيه نعم. بس لا يأتي في هذا شيخنا الذي يتكلم عليه الأخ اللي هو الريالات الفرنسي هي فضة الريالات الملكية الريالات الفرنسي فرنسي هي موجود في السوق مثل الأثر يعني مو متداول مو بالتداول بيننا لكن هي فضة فلها قيمة ذاتية لها قيمة ذاتية أقصد إنه لا تدخل لها قيمة لكن مو بالتداول إحنا نحكي على العملة إذا هي تتداول الكساد ما يصيبها مثل الفلوس مال النحاس لها قيمة هي بذاتها كمعدن، بينما الأوراق النقدية هذه ليست لها قيمة بذاتها، هي ورقة، هي ورقة، وإنما لها قيمة اعتبارية من قبل الدولة، الدولة دي تسندها لما عندها قوة اقتصادية، الدولة دي تسندها والدولة قوية فتبقى لها القيمة. فإذا ضعفت الدولة أو ضعفت إمكانياتها الاقتصادية اعتبارها كفالتها تصير ضعيفة. يعني مثالها مثال كفيل، أنت ديك فلك بنك أو ديك فلك تاجر كبير، ها فهذا بينما اللي يكفلك واحد مفلس شنو كفالته؟ قال الرخص هو تنزل قيمة الرخص الرخص ضد الغلاء يعني نعم، هو تنزل قيمة شيء ما أي نقصانها. الغلاء تزايد قيمة الشيء أي ارتفاعها. المادة 154 هاي جاب في الاصطلاحات تستعمل في الأثمان نعم. القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء وكذلك ثمن المثل، أي أنهما المقياس للمال بدون زيادة ولا نقصان. فالقيمة بما أنها بمنزلة المقياس فلا تكون زائدة أو ناقصة، وتجمع القيمة على قيم كعنب وهي مأخوذة من القيام، لأن السعر لما كان يقوم مقام المتاع فقد سمي قيمة. وكما بينا فلا تكون زائدة ولا ناقصة، يعني عن سعر السوق ماذا يقصد؟ القيمة بما أنها بمنزلة المقياس فلا تكون زائدة ولا أو ناقصة. يعني قيمة الشيء هي الثمن الحقيقي، فهي مثل المقياس لا بزيادة ولا نقصان، لأنه قال قال في بداية القاعدة أنها المقياس للمال بدون زيادة ولا نقصان. وأهل السوق يعرفون ذلك مثلاً. يعرفون، لكن هنا أخي يجب أن نضيف هذا لتوضيح المسألة مع ملاحظة أن الأوراق في حالتها الطبيعية، فإذا حصل خلل في هذه الأحوال الطبيعية، شنو الطبيعي المعتادة يعني، فهنا يجب أن ننظر لهذه الأحوال. مثال ذلك يعني الماء أو قدح الماء أو كذا في صنعاء قيمة 3-5 ريالات، لكن قدح الماء في الصحراء في القافلة اللي دا تمشي بالقوافل واحد عنده قناني يبيعها لنفس السعر؟ لا. شوف هاي واحدة. اثنين، لو ان الحنطة موجودة ولكن حصل فيها سنة من السنين ماكو زرع، جراد اكله مدري ايش، هاي الحنطة الموجودة نظر لقلتها وكثرة الناس ما يبقى سعرها، يصير فيها زيادة، يعني القيمة تصير غير منضبطة، ما منضبطة بتأثرها الماء، ما خلت بطرق أوضاع أو تغير الأوضاع هذه. أو مثلا حنطة ما موجودة فالتاجر يستورد الحنطة من كندا من استراليا ويجيبها لهنا، هل يكون سعرها نفس الحنطة التي كانت تنتج في اليمن؟ لا لأنه صار يستوردها نقل فيها. ها يجب أن ندخل في الحساب، فإذا أعطيناها حقها بالمعقول وبالعدالة وارتفع السعر هذا هو سعره، أما إذا تجاوزنا هذه استغلنا صار هو الاحتكار، هو صار قبل الفاحش يتدخل هنا ولي الأمر ويجبر التاجر بأن ما يبيع إلا بسعر يحدد السعر في هالحالة هذه. نعم. أنت يا شيخ ذكرت هذا تعريفك هذا الأخير، هو يدخل في هذا أنها المقياس للمال. يعني القيمة هي المقياس للمال بدون زيادة ولا نقصان. هذا في الأحوال الاعتيادية يا أخي. يعني هو بيتكلم هنا. هو اعتبر عن القيمة سواء في هذا العام أو في التي بعد. لا في الأحوال الاعتيادية ما تتغير هذه. يعني في حالة سعة واختيار، حنطة موجودة بمقدار طبيعي، نفوس ما زادوا بها، ما جاءوا ناس أخذوا من عندنا. هذه الأحوال الطبيعية، أما موجود عندي وجاو فد بشر يشترون كل الحنطة، هذا يصير يمنعون، مثل ما قال أبو يوسف هذا ذكر شيء عجيب والله جلب نظري، يقول لو أن كان هناك مثلا حنطة أو كذا وجاو ناس يشترون هذا المحصول يمنعون، لأن راح يقل هذا المحصول ويأثر على مصلحة الموجودين، يعني ذولا بده يشترون لكفايتهم، إنه يشترون يطلعوا برا. فالقيمة تتغير، المقصود في الأحوال الاعتيادية هذه أما إذا لا تغيرت تغير طبيعي نظرا لتغير الأحوال والظروف التي هي بطبيعتها تؤثر، فالسير هذه القيمة الجديدة التي حصلت بناء على هالظروف هذه هو القيمة المعتادة مالتها. وأنا قصدت هنا بقوله القيمة، هل هي معلومة ثابتة أو أنها متغيرة بقوله القيمة؟ لا، القيمة هي ثابتة في الأحوال الاعتيادية، هذا ننظر إلها. القيمة هاي القيمة لما نقول قيمة هذا الشيء في الأحوال الاعتيادية. يعني هو بيتكلم في المادة هذه عن القيمة في الأحوال الاعتيادية. إيه؟ لا في الأحوال الطارئة. أما إذا أحوال طارئة صارت ما نتمسك نظل بقيمة في الأحوال الاعتيادية. ندخل هاي الظروف ونزيدها على القيمة الاعتيادية تصير هي القيمة الآن المناسبة في هالظرف هذا. يعني فتسمى قيمة في الظرف الحادث والقديم قيمة. نعم، بس هو يتكلم على القيمة في الأحوال الاعتيادية، ما تزيد ولا تنقص. نعم. لما نحسب قيمة الشيء نحسب في قيمة الاعتيادية، بمعنى لو واحد غصب شيء لما غصب الحكم الغاصب أن يرد المغصوب، تلفه شو تسوي؟ بس أقول له هذا الغاصب، لا أقول له جيب بدل اللي غصبته، هذا اللي غصبه من القيميات أطلب منه قيمته. شلون أعرف قيمته؟ القيمة المعتادة اللي في السوق في الظروف الاعتيادية دون زيادة ودون نقص. يلا. قال: وكما بينا أن الثمن المسمى وثمن المثل هما من أقسام الثمن، فالثمن هو المطلق الأعم، أما الثمن المسمى وثمن المثل فهما المطلق الأخص. وعلى أنه يوجد بين الثمن المسمى وبين ثمن المثل عموم وخصوص، المسمى مو شرط يصير مثل الثمن المثل، قد يكون أكثر وأقل، لأن المسمى هو الذي اتفق عليه العاقلان، مثل مهر المثل مال المرأة، أما مهر المسمى أو مهر المثل، مهر المسمى هو الذي اتفق عليه العاقلان، أب المرأة والخاطب هذا اتفقوا عليه، إذا ما اتفقوا ما ذكروا هذا العقد النكاح ما يبطل، يعني عند عدم تسمية المهر عقد النكاح يبقى صحيحا، لأن المهر هو من أحكام العقد وليس من مكونات أو من أركان العقد. فوين الروح؟ على مهر المثل. شو تسوي السادة نسى هذا مهر المثل وين؟ اللي قاله واللي يماثل المهر أختها ما موجودة عند أخوت بنت عمها بنت أخوها عشيرتها، ثم رجعوا عليها أن يماثلها بالعمر وشكل بالبكارة والثيوبة بالهالأشياء بيهم، قال حتى بالجمال، يعني جاد الإمكان مثلها. فالروح المهر المثل عند عدم وجود الثمن المسمى. ما ذكرته قد ينطبق على البيع إذا لم يسمى الثمن، كأن يقول شخص بعتك يقول قبلته فينصرفان ولم يسمي الثمن. البيع هذا هنا ما بيع فاسد مسمى، ما مسمى يعني يقدرون هذا، لكن لو قبضه ما يصير بعد، لا هون ماكو ثمن مسمى، ثمن ما تقدر تقول ماكو ثمن إلا ثمن المثل. يعني هنا عقد النكاح يختلف عن عقد البيع. يختلف نعم. إيه. قال: على أنه يوجد بين الثمن المسمى وبين ثمن المثل عموم وخصوص، فيجتمعان في مادة ويفترقان في اثنتين. مادة الاجتماع هي كما لو باع شخص ماله الذي يساوي 100 قرش بمئة قرش ثمنا مسميا، فالمئة قرش كما أنها الثمن المسمى للمبيع فهي القيمة الحقيقية له أو ثمن المثل. افتراق القيمة عن الثمن المسمى زيادة أو نقصان. نعم. وذلك كما لو باع شخص مالا يساوي 100 قرش ب50 قرشا بيعا فاسدا، وتلف المبيع بيد المشتري فتلزمه المئة قرش قيمة المبيع الحقيقية ويضمنها للبائع. إذا بغبن فاحش حسب مثل هذا بنصف. نعم. قال: فهنا قد وجدت القيمة ولم يوجد الثمن المسمى. وين؟ ها؟ لو باع شخص مالا يساوي 100 مالا مالا يساوي كما لو باع شخص مالا. قال: افتراق الثمن المسمى عن القيمة وذلك كأن يبيع شخص مالا يساوي 100 قرش بمئة وخمسين بيعا بيعا صحيحا، فالمئة والخمسون هي الثمن المسمى للمبيع وليست قيمته. المادة 155، المثمن الشيء، المثمن الشيء الذي يباع بالثمن، المثمن هو الشيء الذي يباع بالثمن. يعني له ثمن ويباع به هذا. من التثمين مو شيء ما له ثمن، هذا ثمن. نعم، من التثمين قال بضم الميم الأولى. أين الميم الأولى؟ المثمن من التثمين بضم الميم الأولى. يعني هذا ثمنت هذا الشيء بكذا فهو مثمن، مثل ضربته فهو مضروب، كتبته فهو مكتوب، اسم المفعول. نعم، ومع فتح الثاء والميم الثانية المشددة. التثمين بمعنى وضع القيمة والسعر. يوجد فرق بين المثمن والمبيع، بل بينها هذه المادة وبين المادة 151. فالمثمن كما جاء في المادة 152 بتعريف الثمن هو الشيء الذي يباع مقابل بدل، صح، يثبت في الذمة. نعم. أما في بيع المقايضة وإن قبل للبدلين أو وإن قبل للبدلين بيع فلا يطلب. وإن قيل. وإن قيل. نعم. وإن قيل. إيه؟ وإن قيل للبدلين بيع فلا يطلق عليهما مثمن. إيه؟ فعلى ذلك يفهم بأنه يوجد بين المثمن وبين المبيع عموم مطلق وخصوص مطلق. فالمثمن هو المطلق الأخص. فإذا بيع مالا أو مال مثلا بخمسين قرشا، فكما أنه يقال للمال مبيع يقال له أيضا مثمن. أما إذا بيع حصان بجمل، بيع مقايضة، بيع مقايضة، فيقال للحصان والجمل مبيع فقط ولا تطلق عليهما لفظة مثمن. هذا ولما كان فهم المادتين 252 و253 فهما جيدا يقتضي معرفة الفرق بين الثمن والمبيع والتمييز بينهما. فنرى أن نأتي هنا بالإيضاحات الآتية. الأعيان على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهي الأعيان التي تكون دائما أثمانا. شيخنا، نعم، العموم المطلق والخصوص المطلق. نعم، ما مقيد مطلق، نسب المطلق والمقيد عاري من القيود. نعم. قال القسم الأول، ايه؟ الأعيان التي تكون دائما أثمانا، ايه؟ وتلك هي عبارة عن الذهب والفضة. نعم. ولا يكون الذهب والفضة إلا ثمن سواء دخلت عليهما الباء وهي الأداة المختصة بالثمن أو لم تدخل، وسواء كان مقابلهما في البيع ذهب وفضة مثلهما أو كان من غيرهما من سائر المثليات والقيميات. وعليه لا تعيين بتعيينهما في العقد، وإذا تفلت أو تلفت، وإذا تلفت قبل التسليم لا ينفسخ البيع بتلفها. هذه هنا يعني الذهب والفضة يراد بها النقود مو سديكة. نعم. قال القسم الثاني، ايه؟ وهو الأعيان التي تكون أبدا مبيعة، ايه؟ وهذه هي عبارة عن الأعيان التي ليست من ذوات الأمثال ولا من العدديات، ايه؟ المتفاوتة، ايه؟ كالحيوانات والدور والأثواب وما إليها من الأموال القيمية، ايه؟ وهذه الأموال سواء دخلت عليها الباء أداة الثمن واستعملت معها أو لم تدخل، سواء استبدلت بأموال من جنسها أو من جنسها. يعني ما تكون هذه أثمان، هذا النوع الثاني. نعم. قوله سواء دخلت عليها الباء، ما المقصود؟ يعني بكذا. نعم. قال بأموال من جنسها أو من جنس آخر، فلا تتغير عن وضعيتها وتبقى مبيعا أبدا. لهذا فقد وجب أن تكون معينة ومعلومة في البيع لأجل صحته. القسم الثالث وهو كل ما كان متراوحا بين المبيع والثمن. إيش؟ كل ما كان متراوحا بين المبيع والثمن، يعني مترددا، يمكن يصير مبيع يمكن يصير ثمن. وذلك كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة. إيه صحيح، مكيل يصير ثمن ويصير مبيع. مكيلات كالحنطة والشعير التي تباع كيلا. نعم. وغيرها من المثليات، وسيتضح لك ذلك بالتفصيلات الآتية. نعم. قال هو ذكر الشيخ في الأولى الأعيان التي تكون دائما أثمانا قال وإذا تلفت قبل التسليم لا ينفسخ البيع بثلاثين لأن هي بد منا يعني ليست في العين لأن هي بد منا حتى وإن كانت عين بعين لا على المثليات ويتكلم هنا قال كان سواء كان مقابلها في البيع ذهب أو فضة النقود مثليات مثليات وإذا قدر أن النقد اللي يتعامل به على سبيكة يعني سواه هلقت مستطيل وصلة ذهب وزنها واحد صارت نقود يعني النقود مو لها هيئة خاصة دائرية مربعة يكتب عليها لا بشكل معين يمتاز عن السبائك يعني عن المعدن الخالص هاي النقود سواها تصير نعم قال اشترطوا لها الرواج؟ لا الذهب رائج بنفسه هو الذهب والفضة رائج بنفسه هو الأصل فيها نقود النقود تكون من الذهب والفضة يعني هذه من الزمان وإنما طرأت عليها بعد ذلك الأوراق النقدية للحاجة وأول ما طلعت مثلا قال بالعراق أول ما طلع الدينار العراقي قال كذا بموجب كذا قابلة للتحويل الى ذهب بكذا بوزن سبحان الله التالي هكا قاموها شالوها صارت ورقه نقديه قابله للكذا فهاي راجع للدوله شلون الدوله طايح حظ العراق الدينار وقع حظ يعني كانت عباره عن سند ولا كان لا رصيد كان الدينار العراقي يساوي 3 دولارات وثلث اتذكرها كان الدولار يساوي 4 ريالات شيخ شوف أقول عندنا أذكر أنا يعني في عام 80 كذا كان 4 ريالات. قد يصبح الرواج الذهب والفضة إذا لم يكن رائجا في سوق النقد ولكنه ذهب وفضة. لا هذا لا تروج عنه هو قيمته يتعاملون به الناس على بأي صورة كان. هو عمله بكل حال. هو لأنه يقبلوا أن يكون يعني مقياس للأشياء ولأثمانها هذا هو. هو شنو النقود؟ النقود هي الناس تتفق على أن تكون هذه الأشياء مقياسا لقيمة الأشياء ولذلك المالكية يذكرون ويذكر بعضهم لو تعامل الناس بالجلود جلد يستعمل هذا النقد بس الجلد قوزي هذا يساوي كيس حنطة مثلا كيس مالي شنو القسم الأول إيه؟ الأعيان على ثلاثة أقسام الأول الأعيان التي تكون دائما أثمانا قلتم يراد به النقد لا السبائك إيه نعم فيشترط في الذهب والفضة أن يكون متعامل به في سوق النقد يعني يستعمل كنقد أيوة نعم كذا ويستعمل كيف يستعمل كنقد يستعملون لتقدير قيمة الأشياء هاي مع استعماله كنقد يستعملوه لأنه هو لا بد عندهم فد آلة أو أداة يتفقون عليها أنها تقدر بها الأشياء يعني أهم الأشياء الذهب والفضة لأن هي لها قيمة كمعدن يتعاونون عليها عاد هم شلون يتفقون الخروف بهلقة سبيكة أو بنقل أو كذا هاي مسألة ثانية بالأول ما كان أكو هكذا بالأول كلها مقايضة يعني مبادلة الشيء بشيء ثم وجدت النقود المسلمين الأول كانوا يتعاملون بالأول بالعملة الفارسية والرومية إلى زمن الدولة الأموية سكت هذا مع الوليد سموه دينار أو كذا إلى قال القسم الثالث وهو كل ما كان متراوحا بين المبيع والثمن وذلك كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة وغيرها من المثليات وسيتضح لك ذلك بالتفصيلات الآتية أولا إذا تقابلت المكيلات والموزونات والعدديات وغير ذلك من المثليات أي كل ما كان غير النقد بأحد النقدين فهناك احتمالان الأول هو كون تلك المثليات متعينة وعلى ذلك فتعد من المبيعات فلو قال البائع قد بعت حنطة الموجودة صارت هي مبيع نعم في المحل الفلاني لك بكذا دينارا وعقد البيع على هذه الصورة فالمثليات تكون مبيعا متعينا ومتعينا فيجب مراعاة شروط المبيع فيها الاحتمال الثاني كون المثليات المذكورة غير مقترنة بحرف الباء أداة الثمن فيكون العقد عقد سلم والمثليات المذكورة مسلم فيه مسلم فيه مسلم فيه وتجب فيه مراعاة شرائط السلم وذلك كما لو قال المشتري قد اشتريت كذا كيلة حنطة بكذا دينارا فالحنطة المذكورة مبيع مسلم فيه شلون المثال قال وتجب فيه وتجب فيه مراعاة شرائط السلم وذلك كما لو قال المشتري قد اشتريت كذا كيلة حنطة بكذا دينارا فالحنطة المذكورة مبيع مسلم فيه مسلم فيه هذا فتحت يعني عرف ولا شنو هذا مثلا السلم هو حسب ما يتفقون عليه ويتعرفون عليه بالصيغة مال الباء والمدري ايش هذه يعني تدقيق بالهذا ولا ذولا اذا سووها قال يعني ببيعك هذا بكذا الكيلة والتسليم بالحصاد وتسليم الثمن سلم هذا يعني سواء قال بالباء وغير الباء وما الى ذلك نعم قال ثانيا متى تقابلت المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة أي كل الأموال المثلية ما عدا النقدين بعين وفي ذلك احتمالان أيضا يعني تقابلت بعين الاحتمال الأول هو كون المثليات المذكورة متعينة فتكون بذلك ثمنا كما لو قال شخص لآخر بعتك هذا الحصان بصبرة هذه الحنطة أو بعتك صبرة هذه الحنطة بهذا الحصان فالحنطة تكون ثمنا والحصان مبيعا تمام لأن هنا موجود ما يصلح أن يكون ثمنا مع ما لا يصلح أن يكون ثمنا وهو البعير نعم الاحتمال الثاني هو كون المثليات غير متعينة وعلى ذلك فتكون تلك المثليات مبيعا ومسلما فيه أو مسلما فيه وذلك كما لو قال شخص لآخر قد اشتريت منك كذا كيلة من الحنطة بهذا الفرس هذا الاحتمال الثاني قال هو متى تقابلت المكيلات والموزونات والعدديات بعين قال في ذلك احتمالان فذكر مثال الاحتمال الأول وهذا هو مثال الاحتمال الثاني الذي ذكر احتمال المثال الثاني هو كون المثليات غير متعينة وعلى ذلك فتكون تلك المثليات مبيعا ومسلما فيه أو مسلما فيه وذلك كما لو قال شخص لآخر قد اشتريت منك كذا كيلة من الحنطة بهذا الفرس ما يصير هذا مثلا لازم بالسلم نقود يعطى إذا ما يصير هذا في اسمه يعني هو يقول إنه هذه المثليات صارت مبيعا وقال وين الثمن وقال ما يجب أن تكون نقود قال في ذلك كما لو قال شخص لآخر قد اشتريت منك كذا كيلة من الحنطة بهذا الفرس يعني جعل الباء تدخل على الفرس على ما ليس بثمن على ما سيتم ما هو في الأصل مبيع هو في الأصل يكون مبيعا ولا يكون ثمنا بعتك الأصل العكس الأصل أن الحنطة لكونها مكيل أو غيرها يمكن أن يكون ثمنا فهنا جعلت مقابل ما لا يكون ثمنا يصير هو اللي يصير ثمن وهي يصير المبيع نعم يصير سلم نعم نعم لكن مو مسألة السلم هنا ما مو مسألة قبل السلم موجودة ثنيا لكن قدم وأخر وخلى الباء خلى الباء إيه على هاي تدقيق السلم إيه يعني دكتور عفوا ما هو الدليل الشرعي هنا في هذه المسألة لا على اللغة هذه يا أخي مو مسألة على كون الحصان في السلم أنا لا لا السلم ورد على مسائل مال الزرع وكذا هالشكل ما يقاس عليه شيء آخر بعد ما يخالف دكتور أنا يعني مثلا عندي عشر أفراس أقول له هذه ثمن للحنطة لمئة طن من الحنطة التي أشتريها منك ألا يصح ذلك في المستقبل شو تقول له أشتري منه الحنطة حنطة إلى مقابل طبعا لازم يحدد عشرة هذه العشرة أفراس هذه شنو عشرة أفراس عشرة أفراس أعطيها شنو عشرة أفراس خيول عشرة خيول لا ثمن يصير أخي ما قال هنا ما يصلح هنا السلم السلم تنطيه لسد حاجة مو سد حاجة بالخيل يقوم يبيع خيل لا ما يحرث فيها مثلا ما كنت ثمن أخي السلم الذي جاءت به الشريعة والحديث النبوي وقرر أنه واحد يعطي يشتري سلعة هذا الحنطة والشعير بهم قاسوها على ذلك أيضا قياس لكن الظاهر أنه هذا شيء قائم بذاته أنه يشتري منك عشر أطنان حنطة الطن بكذا ويجب أن تسلم ثلث، وإذا ما تسلم ماكو بيع أصلا، خلاف البيع المعتاد. بالبيع المعتاد ما موجود هذا أصلا، ما يصير. لكن هنا يصير المبيع مجهول، فلما مجهول سامحت المجهولية لازم تبتد ثمن، لكنه موصوف. نعم مجهول موصوف، طبعا الموصوف هذا معلوم. معلوم هذا، فمن أسلم فليسلم في شيء معلوم إلى أجل المعلوم الآخري. فتطيف فلوس يشتري به هذا، مو يجي تطيف الأشياء بعين عين يعني مقايضة. ما عندك شيء مقايض تقايض به، المبيع حنطة مجهولة الآن، ما تصح أن تكون مقايضة. نعم. قال ثالثا: أما إذا تقابلت المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، أي كل ما كان مثليا من الأموال ما عدا النقدين بأمثالها، أي بمال مثلي من نوعها، فإذا كان المقابل بالكسر والمقابل بالكسر والمقابل بالفتح عينا، فيعد البدلان مبيعا، البيع بيع مقايضة. ما هي مقايضة؟ مثال ذلك: لو قال شخص لآخر: بعت هذه الخمسين كيلة حنطة بهذه العشرة قناطير أرز أو أرز، فالبدلان مبيعان والبيع بيع مقايضة. نعم صح. المادة 156. من قبل يقول بيع المقايضات غير الربويات، هو يريد كأصل المقايضة شو؟ أما ماذا يشترط في المقايضة مسألة أخرى هاي. نعم. التأجيل تعليق الدين وتأخيره. إيش؟ قال المادة 156: التأجيل إيه؟ تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين. إيه؟ وهو لغة بمعنى التأخير. إيه؟ وتحديد الأجل. إيه؟ وشرعا هو كما ورد في تعريف هذه المادة. إيه؟ ويقال للزمن الضروب في التأجيل أو المضروب. ويقال للزمن ويقال للزمن المضروب في التأجيل وللوقت المعين، يعني المضروب اللي يعين في هذا في التأجيل وللوقت المعين فيه أجل. إيه؟ وللدين مؤجل. إيه؟ ويقال للدين المؤجل عند حلول الأجل الدين الحال. إيه؟ يفهم من ذلك كله أن التأجيل قد خصص أولا بالدين. إيه؟ وثانيا بالوقت المعين. إيه؟ أما إذا أجلت العين التي تكون ثمنا أو مبيعا، أو كان الأجل غير معين ومجهولا، فالتأجيل حينئذ غير مشروع والبيع يكون فاسدا. هذا والتأجيل لازم في غير القروض، والتأجيل لازم في غير القروض في غير القرض، وليس للمؤجل الرجوع عن تأجيله، وليس للمؤجل أو المؤجل أو المؤجل للمؤجل الرجوع عن تأجيله. شوف هنا بيستثني، يعني التأجيل يصح ما عدا القرض. معنى ذلك إذا أقرضت قرضا وأجلت فالأجل غير لازم، الأجل غير لازم. ليش؟ لأن هو القرض عبارة عن من باب التصدق والإحسان والبر، وليس والتأجيل هو تقييد، وما على المحسنين من سبيل. فهنا ما ملزم، يعني لو أقرضتك خلاف البيع، لو أقرضتك 100 وقلت تعطيني اياها بعد سنة، هذا الشرط مو هذا، طالبك بعد كذا. لكن الحقيقة هذا اللي يقولوه، وهذا التفسير كون هذا نوع من الهبة والإحسان كذا كذا. لكن في الآية الكريمة: فإن إذا تداينتم بدين إذا أجل مسمى فاكتبوه، فإن كان ذو عشرة فنظرة إلى ميسرة. لكن هذا يمكن يرد عليه، يعني نعم المؤجل ما يلزم الأجل، صحيح، يعني شنو ما يلزم؟ يستطيع أن يطالب المدين بأن يسدد مو قبل حلوله. قبل حلوله تمام، هذا له حق. لكن ذاك أيضا عنده رخصة من الشرع، ما عنده تسلق جلدي نظر إلى ميسرة. فإذا تمشي ما كنت راضي. ما صحيح أن من تمام القرض الحسن ألا يحدد مدة؟ هو لا شك، هو حتى لو حدد مو ملزم، لو حدد التحديد غير ملزم، فطبعا إذا ما يلزم ما يحدد بعد أفضل. يعني أن حد يعني قراءة الشافعية كراهة تحديد فترة زمنية في القرض. ما يمكن على هالعلة لأنه غير ملزم. فأنت إذا تشترط في الشرط مكروه. نعم. هذا هو. العادة عندنا هنا في اليمن شيخنا في القرض. لما يكتب سنة في القرض يقول أقرض فلان ابن فلان فلان ابن فلان قرضا حسنا لحل الطلب. لحين؟ لحل الطلب، لحين الطلب يعني. لحين الطلب خلاص. تمام هو هكذا. إلى وقت الطلب. لحين وقت الطلب هذا. يعني ما يحددوش لبعد سنة. أجل مثل وقت الطلب هذا لتثبيت حق المخلص. لكن ذاك يقدر ما يتمسك بحق. قلت له لك حق هذا. لكن طالبتني وأنا مفلس ما عندي. والله طالني هالرخصة. شو يسوي بهذا؟ يقال هذا قرض وليس دينا. نعم. لا لا القرض والدين نفس الشيء فالأسماء مترادفة وما يثبت في الذمة لكن هم يعلموا لكن ثمن المبيع نسيئة لا يلزم الأجل هو قرض وليس ثمنا نعم لا يستثنى القرض شو بالك أنه يبين ليش القرض قال هذا والتأجيل لازم في غير القرض لا شوف في غير القرض في غير القرض نعم وليس للمؤجل الرجوع عن تأجيله ويحصل التأجيل حين العقد وذلك كالبيع ويحصل التأجيل حين العقد نعم حين العقد وذلك كالبيع والإيجار أو الأجار اللذين يعقدان على أن يؤدي بدلهما بعد سنة مثلا بعد سنة مثلا بعد العقد وذلك كالبيع والإجارة اللذين يشترط فيهما تعجيل الثمن أو البدل حين العقد ثم يؤجلان لمدة سنة مثلا هذا ويقابل تأجيل الدين حلول أجله حلول الدين يعني حلول أجله لما نقول دين حال يعني حل أجل أدائه هاي معنى اختصار للكلمة ولذلك لكن الأجر قد يكون حسب العرف حسب المهر مهر معجل ومهر مؤجل بعضهم يقول الأجر والمؤجل يحل وقت المطالبة وقت المطالبة وبيهم ما يقولون وقت الأجر لكن جرى العرف أن ما تطالب بالمرأة أو أهلها إلا عند الفرقة في حالة الوفاة أو حالة الطلاق هذا الاسم هذا يحل الأجل عند الوفاة وإن لم يحل أجله لا أمدعتي دعتي محل الأجل لو يقولون ومهر المؤجل يستحقه بعد سنة يستحق بعد سنة لأن هذا مو اسم ما القرض وهذا بدل مقابل إباحة انتفاع الرجل ببضع المرأة يكون لازم لكن قصدي هنا مجهول مهر معجل بمية والمهر المؤجل 200 ما قال يحل عند حلول الفرقة ماذا قال المؤجل كذا مطلق يحمل على العرف وهو أنه يحل عند الطلاق أو عند وفاة المرأة حيث أن ترك الورث يطالبوا للزوجة وإذا لم يكن في البلد عرف يعني الآن في صيغ العقود النكاح في اليمن في صيغ عقود النكاح في اليمن يقولون المعجل كذا والمؤجل ترك فراغ شنو ترك فراغ يعني يكتب كم يعني يكتب يعني المعجل مثلا المعجل 200,000 والمؤجل 200,000 ريال هذا هو هذا ما يقول والمؤجل 200,000 يحل بعد سنة لا يحمل على العرف ما فيش عرف في اليمن ماكو عرف ما لأنه أصلا المدن لكن يا شيخنا أصلا المهر المؤجل في اليمن ليس موجودا يعني هو يعني كل معجل يصير لضمان عدم الطلاق في العادة الشافعية لواش واحد واحد يتكلم أخي دكتور كتاتي أنا متزوج في مناطق الشافعية أنا سألت الشيخ عبد الرحمن طحطان في مناطق الشافعية عندهم المؤجل يعني مناطق اللي تعز مصاب هذه عندهم مؤجل بس الظاهر في مناطق والعرف في نفس الشيء نفس ما قال الشيخ عند الطلاق أو عند الموت مثل مصر مثل العراق ومثل مصر عندنا العرف أخي لما يخلوه غفل ما دي أجل نعم. لابد أكو عرف لأن لابد شو وقت يستحق نعم. أنا أتكلم عن مناطقنا لا خلي عد مناطقك تقول لي ماكو عرف لابد أكو فت عرف لابد يحملوه لأنه جديد لا ما يخالف الآن هالشكل زين شلون هذا صاحب المرأة لما شو وقت تتعلم حقها؟ يعني المهر عندهم معجل دائما. الأصل في المهر. يعني بالتقسيط. ما يخالف صح. لكن صار على المعجل. شلون يحلوا بيناتهم يتراضون؟ لابد تكون عرف، لابد في طريقة تكوين العرف هكذا ينجبرون يكونون في العرف. إلى أقرب البلدان لدينا. أي حسبها أو يترابون بيناتهم. طيب إذا تأجل المهر، إذا كان العرف أن المهر المؤجل يكون عند الطلاق أو الموت، لكن الزوجة تخاف أن هؤلاء الورثة فيهم يعني مكر وخداع، وأنهم ربما بعد ذلك يعني يأكلون حقها. وإذا تروح وتروح شو تسوي بالفلوس؟ خلي يتعاركون بيناتهم. شو لازم يحرمونها من حقها؟ ما تحق من صار عرف أخي. أيوة. العرف هو شنو؟ يلزم الجميع، يلزم المرأة أيضا، ما تقدر تقول لبطيني إلا إذا حددتها بالهذا. مو العرف يجوز مخالفته، تخالفها تقول لا ومهر مؤجل يستحق بعد سنة من البداية. من البداية نعم. العرف الصحيح يجوز أن تخالفه أنت بالتراضي، يعني بالتراضي طبعا، مثل ما نقل البضاعة من هذا إلى المحل الآخر، من يتحملها؟ المشتري. يجوز تتفق ويا البائع والنقل عليك وهكذا. طيب يا شيخ، في بعض الأحيان يبالغون في المؤجل، فيجعلوا مثلا 50 مليون 60 مليون حتى لا يطلقها. حتى لا تطلق المرأة. ترجع على ترجع مسألة الغلو في المهور. الأصل هو المهر يعني مطلق، يعني لأن الآية الكريمة تفيد ذلك، ولا تأتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ولكن سيدنا عمر أراد يعني يهذب الناس، يوجههم، قال لهم زوجات النبي يعني مسجد وحدة عن 400 درهم أو كذا، لا أرى وحدة من هالباب. اعترضت عليه امرأة فرجع تراجع. فسيدنا عمر ما ألزمهم مثل بعض الكتاب يقول، لا هو ما ألزمهم، وإنما أراد نصيحتهم أنه لا يغالون بهالشكل. وقد يكون هذا سيدنا عمر عنده تأجيبات يؤدب الرعية، قد يكون صدر منا أنه اللي يشوف واحدة زيدت عن 400 أو 500 درهم أخذ الزايد جائز. سيدنا عمر عنده اجتهادات في التأجيب ما كمثل عند أبو بكر وغيره، مثل إيقاع الطلاق الثلاث، هذا مثل هذا، مثل تحريم الزوجة إذا تزوجها وهي حائض تحرم عليها، ما يصير بعد يتزوجها، عند اجتهادات. لا يمكن هذا. فالمرأة إذا قالت مهر كبير ماشي هذا، لكن ليس من المرغوب فيه تكثير المهر. يا شيخ، هو يقول المهر ميسر، زوجه البنت بألف ريال، لكن حتى لا يحتقرها، يجوز هذا ما أشبه بالشرط الجزائي، حتى لا يحتقرها يقول، ولكن والمؤجل مليوني ريال. ما يخالف يجوز، علشان ما يطلقها. طبعا لأي غرض كان، سواء لما يطلقها أو تضمها أو ليش، يعني يلزمها المليونين أو 50 مليون. يلزمها نعم، ليش نلزم؟ يلزمها، هو ألزم نفسه ورضي بذلك. ورضي بذلك. أعجبه الترخيص المبتدأ يعني. لا هو يعني هو رغب ابتداء أخي. هو كلام سيدنا عمر على اللي رضى ابتداء. نعم. يريد يتدخل، فردت عليه الامرأة العجوز بالآية الكريمة. نعم. إيه؟ قال في نفس القصة هذه الآن، في واحد جاءت قضيته 50 مليون، طلق زوجته ومؤجل 50 مليون، والآن مش عارف كيف يسددها. يعني احتاج إلى أن يطلقها، ومنين يجيب 50 مليون يا شيخ؟ ليش هو معاقل ومجنون؟ زوج نفسه منين يجي؟ عجيب. نعم. ألزم نفسه بما لا يطيق يا شيخ. نعم. ألزم نفسه بما لا يطيق. لا يطيق، هو خدين يبقى عليه هذا هو. يضيق عليه يا شيخ. يعني إن لم يستطع أن يدفعه الآن يأخذ في الذمة. ميسرة نعم، إذا كان هذا ثبت عليه أنه يبقى طول حياته. إيه خلاص هذا. هو اللي يسوي هالشكل لابد هو رجل ثري. لا ثري أخي. ثري يا شيخ. لا ثري أو يقدر. وقام يجيب ولا واحد فقير. ما هذا؟ لا بالعكس يا شيخ، هذا مع طلاب العلم يكون مثلا شيخ يحب طالب علم فقير يقول أنا سأزوجك ابنتي بألف، ولكن أنا أخاف في نفسه يخاف أنه يحتفل، لا بس فيقول 50 مليون هو فقير يقبل ذاك. طيب لو اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها فهل يلزمه شرط؟ نعم هذا الشرط يلزمه عند الحنابلة. نعم. لكن هذا لا يمنعه. نعم. هذا الشرط ما يمنع الزوج أن لا يتزوج عليها يصير حرام عليه، لا يبقى الحلال عليها، ولكن بهذا الشرط يكون لها حق أن تطلق نفسها. طيب وفي الحديث إلا شرطا أحل حراما؟ ما أحل أخي هنا، وحرم حلالا. ما حرم، هو هذا شيء مباح، يريد يلزم نفسه بالممنوع عند شروطهم، إلا شرطنا حل حرام وحل هذا، هو ألزم نفسه بشيء جائز له، ما يريد يسوي هذا، خلاص تجبرني أنت على الشيء الجائز أن أفعل ولا أفعل لا. نعم. ما؟ مثل قولها تقول لك تطلق نفسها من اشترطت ألا يتزوج عليها تطلق أو تفسخ؟ لا لا ما يكون لها هذا حق. بس تشترط عليها ما يتزوج عليها، معنى ذلك أن تزوج عليها يكون لها حق تطلق نفسها. تطلق نفسها يجوز. نعم طلقت نفسي هذا الحكم، أما طلقت نفسي أو راجع القاضي يقول هذا فسخ وما إلى ذلك. نعم يعني قد يكون فسخ وقد يكون طلاق. لا طلاق هو طلاق مو فسخ. قال المادة بالشرط هذا يصير طلاق، يعتبر طلاق بائن. طبعا بائن ما يكون رجعي، لأن الرجعي يقدر يرجعها ويفسد الشرط هذا، ما ذي فايدة. قال المادة 157 التقسيط تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة. بهذا التقسيط صحيح، هذا تعريفه كلش منضبط صحيح. نعم هذا التعريف هو تعريف التقسيط الشرعي، وأما تعريفه اللغوي فهو تجزئة الشيء إلى أجزاء. أجزاء مثل الدين تقسمه إلى أجزاء، كل جزء تتبع فيه خلال مدة معينة. نعم نفس المعنى اللغوي تطابق الشرعي. نعم وذلك كتأجيل دين بخمسمائة قرش إلى خمسة أسابيع. إيه؟ على أن يدفع منه مائة قرش كل أسبوع. نعم صحيح. فعلى ذلك يفهم بأن في كل تقسيط يوجد تأجيل، وليس في كل تأجيل يوجد تقسيط. نعم. وأنه بناء على ذلك يوجد بين التأجيل والتقسيط عموم وخصوص مطلق. يعني التأجيل يتأجل الدين كله إلى وقت معين، التقسيط فيه تأجيل لكن تأجيل مجزأ. نعم. والتقسيط هو المطلق الأخص منهما. المادة 158 يا شيخ الشيء بالشيء ذكر بيع التقسيط هذا الموجود الآن. إيه ما رأيكم يعني فيه؟ البيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن. إيه جائز، ما فيه أي إشكال. جائز يعني قد يمكن أن يقال فيه كراهة، لكن لا أرى كراهة إذا توفرت فيه الشروط. بعض الباعة يضيفون ثمنا يضيفون عقوبة جزائية عند التأجيل. ماكو عقوبة جزائية. أيوة ماكو عقوبة جزائية، رجعنا للشرط الجزائي. أيوة. التقسيط أتفق وياك، اشتريت هذا الشاي بمئة. نعم. أدفع لك إياه هذا مقصر بكل شهر كذا، إذا أنت اشتريت ياني مقصر فهو يدفع الثمن. نعم. يعني نقدا بمئة مؤجل بأقساط 120 130 هذا المقصر. إذا تأخرت عن سداد ماكو يصير، ما يصير تأخر، هذا صار شرط جزائي، هذا صار شرط جزائي. يعني مثل البيع إذا واحد فسخت أو كذا، أو هذا اللي تقول إذا هذا يحل، أو مقاول إذا ما كملت البناء تطبع كذا، هذا شرط جزائي يجوز أو ما يجوز؟ الظاهر يجوز في هذه الحالة بناء على هذا الشرط باعتبار أنه ضرر، لكن يجب أن لا يكون فيه مغالاة عن الضرر المتوقع المحتمل بسبب هذا التأجيل. ما يكون في هذا الزيادة لا لا ما شبه بالربا مثلا. لا ما في هذا يا شيخ. ما. بيع التقسيط أليس هو بيع الآجل؟ أي بيع الآجل. نعم والبيع الآجل بيع الآجل شنو؟ الثمن يحل عليك مرة واحدة عند حلول الأجل. أيوة. بيع التقسيط يجزأ الثمن وكل جزء يعطيه في موعد معين. إذن أليس دين في الذمة؟ إيه؟ أليس دين في الذمة ولسداده أكثر من أجل؟ أين فنظرة إلى ميسرة هنا؟ ها؟ طيب يقول فنظرة إلى ميسرة، ليش شرط جزائي؟ مو شرط جزائي، ابتداء هو اللي يسوي يا أخي، ابتداء اللي يسوي، ابتداء اللي يسوي هالثمن، هو ابتداء اللي يشتري أما نسيئة بمؤجل أو مقصر، ابتداء ووين تصير الكراهة؟ الكراهة واحد يقول بعتك هذا نقدا بمئة وبعتك هذا نسيئة 120، هنا أكو مجال للكراهة، بيهم قال هذا مكروه وبيهم قالوا هذا أيضا مو محرم، لأن ده يصير إيجاب لهذا وإيجاب لهذا. بيعة في بيعة، ما في بيعة اثنين في بيعة، ما قلت لك أبيعك بيعة اثنين في بيعة، أبيعك هذا الشيء بشرط أن تأجلني دارك، هذا عقدين أو بيعين، أبيعك هذا بشرط تبيع لي ذاك، لا ماكو، أبيعك هذا هو نفسه، هذا حالا بمئة، نقدا بمئة، ونسيئة بمئة وعشرين. خلص. الإيجابين مختلفين، فأنت بالخيار تختار أي إيجاب، تقول قبلته الأول، خلاص. أنا ما العقد في الشيء، وإنما خيرت، هذا بيهم قالوا كراهة، صحيح. أما الأول مع الزيادة، جمهور الفقهاء يقولوا ما بيش كراهة هذا، نعم بعض الفقهاء أيضا قال فيه الكراهة. حتى في هذا كراهة. نعم. نقلتهم لنا في الفتاوى أن ابن القيم يقول من ضمن الأقوال في النهي عن بيعتين في بيعة هذه الصورة، أبيعك مؤجل بكذا ومؤجل بكذا. جائز قائد، لكن هذا ليس هو القول الراجح فيه، لا، لأنه بيعتين في بيعة يعني معنى أبيعك هل عقد بشرط تسوي عقد ثاني، هاي مفهومة. نعم. إنه ماكو عقدين في عقد، لا أقول لك هذا أبيع الكيا نقدا بنية أو أبيع الكيا هذا بنسيئة 120، ماكو عقدين. تخير بأحد العقدين. طيب شيخ، الشرط الجزائي، الشرط الجزائي انتهاء او انتهاء عند الإعسار؟ لا لا لا، هو انتهاء. انتهاء؟ اي طبعا. يعني متى ما تأخر أضاعف عليه الثمن؟ مو يضاعف الثمن، الشرط الجزائي هو أن يعني هو شنو فكرته؟ فكرته أن هذا الشخص الذي أخل في تنفيذ العقد سبب ضرر للآخر، فوت عليه مشتريا جديدا مليئا، فالضرر يزال، وإزالته بأن يعني هنا مبلغ من المال إزالته، ووقع إزالته جبر هذا مقدار الضرر يتفقون عليه، الأصل هم يعرفون الضرر يتفقون عليه، فإذا صار يعني مغالاة بالشرط كبيرة يقدر يتدخل القاضي ليرجع التعادل بينهم، هذا جوزوه يعني حتى في زمن الصحابة عن سيدنا عمر أو غيره، أكو أثار فيها تذكرتها لكم؟ لا ما. لا طيب شيخ، إذا اتفقوا على الأجل على التأجيل ولم يحددوا الثمن، يعني اتفقوا على أن هذا بيع بالتقسيط مؤجل ولكن لم يحددوا الثمن، فاسد هذا، ما فاسد هذا. شيخنا في هذا المسألة البعض يقول إنه هذا النوع من التعامل لا يجوز لأن فيه معنى الربا، المعنى الموجود وهو في أي شيء، البيع بالزيادة، البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن، يعني فالمعنى الموجود في الربا لا خطأ، لا لا لا لا لا لا، الربا هنا بعدين إذا كان نية وإذا أجلتها تصير 120، فالزيادة عن تأجيل وقت على الزمن، عن تأجيل دفع الثمن، هذا هنا ما في تأجيل عن ثمن، هنا السلعة هي قائمة لا تزال، وإنما إذا بعتها نقدا كذا وإذا بعتها نسيئة 120، يعني مو زيادة على زيادة على نفس المبيع، ثمن المبيع هنا تغير، هناك ماكو، هناك ما لا نبيع ولا، وإنما زيدتها فقط للانتظار، والانتظار ليس بمال ولا كذا إلى آخره. نعم، أقرأ. قال المادة 158، إيه؟ الدين ما يثبت في الذمة، إيه؟ كمقدار من الدراهم في ذمة رجل، إيه؟ ومقدار منها ليس بحاضر، والمقدار المعين من الدراهم أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الإفراز فكلها من قبيل الدين، والدين يترتب في الذمة بعقد كالشراء والإيجار والحوالة واستهلاك مال أو استقراض والدين هو مال حكمي سواء كان نقدا أو مالا مثليا غير النقد كالمكيلات والموزونات، وليس بمال حقيقي لأن الدين لا يدخر، وإن اعتبار الدين مال حكمي إنما هو لأنه باقترانه بالقبض في الزمن الآتي ينقلب إلى مال، سيكون قابلا للادخار. أما الذمة فقد سبق تعريفها في المادة الثامنة. نعم. هذا وإن أحكام الدين تختلف عن أحكام العين. شوف هذا تعريفهم هذا القانون أن يأخذوا الدين هو دين مال حكمي. شنو حكمي؟ يعني هو بالحكم ذا نعتبره مال، لأن الأصل بالأموال أن تقضى باستغلال، ما هو مزهز هذا. فمال حكمي يثبت في الذمة من آثاره حق الدائن بالمطالبة، يظهر أثره في مطالبة الدائن لمدينه. شنو أقول لك مال حكمي؟ شنو مال أثر؟ لا دين أثر، طالبة أقيم دعوة عليه، والدعوة تكون بشيء، يعني المدعى به يكون في الشيء يصدر القاضي فيه حكم، إذن هو مال. لكن مع كل هالمعاني هو بالحكم يصير مال، من حيث النتيجة، من حيث المال هو مال، يعني من حيث المال يتخل. نعم. ولا شلون أقيم هذه الدعوة على الشخص مدين إذا ما له وجود؟ لا له وجود، والقاضي يحكم به، لأنه هو مآل راح يصير مال ملموس ومقبوض وما إلى ذلك. وين يثبت هذا؟ في الذمة. من خصائص الإنسان له ذمة يثبت فيها الحقوق، غير الإنسان ما إلى ذمة تثبت، يعني ما تقدر تقول أنا لي في ذمة هذا الحصان 100 ريال ذا طعم حشيش قيمته 100 ريال، ما يجوز هذا. لأن الذمة وهو أن يكون الإنسان يتحمل ديون للغير، للإنسان فقط هو الوحيد الذي تجب عليه الحقوق، سواء لله أو للإنسان للآدميين، غير الله تعالى ما سجم عليه. ولذلك ولأنه يمكن أن يطالب بها، فإذا كان من طبيعة الحق أو الدين ما يقدر يوفيه هذا الإنسان أصلا ابتداء، ما يثبت ابتداء ما يصل به. ولذلك سنقول مثلا الطفل اللي عمره 5 سنين هل تجب عليه الصلاة؟ الصلاة هي دين، هي حق لله تعالى تثبت في ذمة الإنسان، لكن هل يثبت هذا دين الله أو حق الله الصلاة يثبت في ذمة العمر 5 سنين؟ عنده ذمة لو ما عنده؟ عنده ذمة، لكن ليش ما يثبت؟ لماذا لم يثبت هذا الحق؟ عنده أهلية وجوب، لا أهلية ولا أهلية ناقصة، بلا ما على أهلية أداء. يعني ليش؟ لأن هو هذا الابتلاء، وما يمكن أن ما يؤجل هذا التأجيل، يكون لحق موجود ثبت لكن أداء يتأخر، هو ابتداء ما يثبت. يعني الصلاة ابتداء ما تثبت في ذمة الصغير، ما نقول لما تكبر أنت عليك تقضي صلاة 10 سنين، ها؟ من هذا؟ لأن ما يقدر يؤدي، لأن الأداء هل واجب مال حق الله للابتلاء للاختبار، وهذا الطفل مو مال امتحان، هذا يريد لعب سوي له طيارات وفرارات. لكن يا شيخ في حقوق الآدميين، لا لأن عنده ذمة ويبقى الأداء، الأداء بالمال، عنده مال الوصي يقول له طلع من ماله هاي، لكن ما طالب هذا الولد تقول لي انت عليك 5 كذا تعطيها، هذا ايش عمرك بالحجارة؟ العلاج الدواء العلاج. اقرا. قال: الدين قابل للاسقاط بخلاف العين، والعين تكون في بيع السلم ثمنا بعكس الدين فانه لا يكون كذلك. والحاصل ان الدين يقسم الى 3 اقسام. الاول هو الذي يتعلق بذمة المدين بوجه من الوجوه. الثاني هو الذي وإن لم يتعلق بالذمة فهو غير موجود ولا مشار إليه. الثالث هو الذي وإن كان موجودا ومشارا إليه فهو من المثليات. بالقرآن من الأول هذا. قال: والحاصل أن الأول. قال: هو الذي يتعلق بذمة المدين بوجه من الوجوه. هذا الأول. الثاني هو الذي وإن لم يتعلق بالذمة فهو غير موجود ولا مشار إليه. الثالث هو الذي وإن كان موجودا ومشارا إليه فهو من المثليات غير المفرزة، ككيلة واحدة من الحنطة غير مفرزة في صبرة حنطة. يفهم من هذه التفصيلات كلها أن الدين غير مختص بالشيء الثابت بالذمة، وعليه يكون المثال الوارد في المجلة أعم من الممثل. الدين هو الذي يمكن إثباته في الذمة والمطالبة به، ولأن المطلوب من المدين أن يقدم شيء مثل الذي ثبت في ذمته، فإذا لابد أن يكون الدين من المثليات. إذا مو من المثليات ما يثبت، ما يصير، لأن ما تقدر الطالب بأن يأخذ بقدر ما العلق بذمته. المثليات تكون نقود أو من المكيلات أو من الموزونات إلى آخره. أما القيميات كما حكينا بها في الأول، الفقهاء يقول لا تثبت بالذمة ولا تقدر تقترض، يعني لأنه قيميات ما تقدر تجيب المثيل إليها فما تثبت أصلا، فلا تكون دينا أصلا. هذه كل المسألة. قال أما القرض فإنما يطلق على المثلي الذي يدفعه المقرض للمستقرض. يوجد بين الدين والقرض عموم وخصوص مطلق، والقرض هو المطلق الأخص. دين لكن للنقود، للنقود أو ما يماثل النقود من المثليات. نعم. فلو اشترى شخص مالا من آخر بعشرة الدين، لا أكثر، ما يثبت في ذمتك لقاء بيع أو شراء أو إجارة أو عقود أخرى غير الاقتراض. فلو اشترى شخص مالا من آخر بعشرة دنانير مثلا، فكما أن المال يصبح ملكا له، تصبح العشرة دنانير في ذمته ملكا للبائع. تمام. وبإعطاء المشتري العشرة دنانير للبائع يثبت في ذمة البائع للمشتري مثل العشرة دنانير هذه، إلا أن الدين المترتب بذمة المشتري باشتراء المبيع يكون باقيا، لأن المشتري لم يؤدي عين الدين الواجب عليه أداؤه، بل إنما قضى مثله. ولكن بما أن البائع إذا طالب المشتري بثمن المبيع يحق للمشتري أن يطالبه بالمبلغ الذي قضاه إياه، فليس للبائع حينئذ أن يطالب المشتري، إذ لا فائدة من المطالبة المتقابلة المتكررة. لا، هو القرض هو ليش ما يصير مثلا العارية ما تصلح، ما ممكن تكون بالنقود، ما تقدر، ليه؟ لأن العارية الانتفاع بها مع بقاء العين. لما أقترض منك أقول لك والله أعرني طيني فات عشر دراهم عارية، العارية هو أن تنتفع بمال الشخص، هذا قرض يصير، لأن انتفاعك بالنقود لا يكون إلا باستهلاكها، والأصل في العالية أن تكون العين باقية، ما يصير هذا. فمسألة القرض كل شيء يثبت بالذمة، ويمكن هذا الانتفاع به لا يكون إلا باستهلاكه، إلا باستهلاكه، كنقود تستهلكها تشتري بها حنطة تأكلها ماشين إلى آخره، وتقدر تنطي مثله فهذا تقدر تقرر به. فالأشياء الأخرى القيميات هاي ما تقدر أنت تنتفع بها أصلا وترد مثلها، لأن هي قيمية فما يصح بها الاقتراض. وقلنا هذا يصير عليه اعتراض، لأن ورد في الحديث الشريف مسألة اقتراض مع البكرة أو مع البعير أو بعيرين أو كذا. نعم، اقرأ. قال والحاصل أنه والحاصل بما أنه كما يثبت في ذمة المشتري من جهة البيع عشرة دنانير للبائع، يثبت للمشتري في ذمة البائع عشرة دنانير أيضا. شنو الحكي هذا؟ في المثال الأول ماذا أفتهم؟ شنو قلبت له؟ نعيد المثل؟ لا، هذا قال والحاصل بما أنه كما يثبت في ذمة المشتري من جهة البيع عشرة دنانير للبيع جهة، يثبت للمشتري في ذمة البائع عشرة دنانير أيضا. هو على حسب المثال السابق. هذا في القرض ولا إيه؟ ما أدري. ما أدري، قرض من الأول، قرض من الأول. قال فلو اشترى شخص مالا من آخر بعشرة دنانير مثلا، فكما أن المال يصبح ملكا له، تصبح العشرة دنانير في ذمته ملكا للبائع. تمام، صح. قال وبإعطاء المشتري العشرة دنانير للبائع يثبت في ذمة البائع للمشتري مثل العشرة دنانير هذه. لا، يعني كأنه يقرض، يعني لما سلم المشتري العشر دراهم أو دنانير للبايع هذا الثمن، مو تمام؟ فإذا هو طاهية رجع لي صار كقرض هذا. إذا والحاصل. نقرأ. والحاصل بما أنه كما يثبت في ذمة المشتري من جهة البيع 10 دنانير. إيه من جهة البيع 10 دنانير. يثبت للمشتري في ذمة البائع 10 دنانير أيضا. باعتبار مثبتة ذمة المشتري 10 والطاء هو 10 لكن هذا كله سدد ما بالنسبة شلون. يلا. قال وهي التي أخذها البائع ثمنا للمبيع. يحصل بين هذين الدينين تقاض جبري فلا يحق لأحد المتبايعين مطالبة الآخر. خلاص عليك هذا. نعم. قال هذا ويتفرع بناء على حصول أداء الدين بطريق التقاض المسألتان الآتيتان. التقاضي يعني. التقاضي المسألتان الآتيتان. واحد إذا أبرأ الدائن المدين إبراء إسقاط. بعد أن أوفاه المدين إياه فالإبراء صحيح. كيف قد أوفاه ويعتبر أصلا؟ قال إذا أبرأ الدائن المدين إبراء إسقاط بعد أن أوفاه المدين إياه فالإبراء صحيح ويحق للمدين استرداد المبلغ الذي دفعه للدائن. يعني حتى بعد دفع الدائن يا شيخ؟ لا الإبراء هو صحيح يقول يعني هو المدين أبرأ الدائن أعطى للدائن الدين ماله ثم أبرأه ثم أبرأه بعد ذلك الدائن أبرأه. نعم. ما وجد دين هنا هو سدده الدين. ايه؟ في وقته. ايه؟ ثم بعد أن سدده الدين الدائن أبرأ المدين. ايه؟ فقال يجعل الإبراء يعني يلحق الدين الأصلي فيكون المشتري قد أعطى الدائن 10 وهو غير مدين كأنه أقرضها كأنه غير مدين. نعم. قال إيه؟ ويحق للمدين استرداد المبلغ الذي إيه؟ دفعه للدائن كأنه لأنه بالإبراء سقط من الدين إبراء إسقاط فقط. إيه؟ قال أما إذا أبرأه إبراء استيفاء. إيه؟ فلا يحق له استرداد ما دفعه. إيه؟ ما الفرق بين إسقاط الإبراء إسقاط الإبراء يعني إبراء. بدون عوض استيفاء عوض الدين الذي لحق ذمته إبراء استيفاء إبراء استيفاء شيخ. كيف سموه استبراء كيف سموه إبراء وهو يستوفي يستوفي دينه ها كيف يقول لك إبراء استيفاء وإبراء كم نقول العبارة أبيض ممكن تفهم من إكمال العبارة شنو إبراء إبراء إسقاط يعني الدائن أبرأ هذا الشخص دون أن يكون مقابل شيء. نعم. هذا إبراء إسقاط يعني. نعم. إبراء استيفاء كأنه أبرأه بناء على وفاء هذا الدين الذي عنده لكن سمى أبرأتك هنا وفاء يعني ده يبري مو براء إسقاط بدون عوض العوض هنا ده يجي وفي دينه وفاء مو تبرع يعني مثل فد واحد ده يظن أنه لا يزال مدين أني مدين إليك وفيتك ونسيت أني مدين ما وفيت دينك فإذا أنا أعطيتك مرة ثانية هذا أقدر وتبين أنا منطيق أو تبين أنت قد أوفيتني أسقط هذا الدين فيكون أنا ما أعطيتك إياه أقدر أسترده. قال أما إذا أبرأه إبراء استيفاء فلا يحق له استرداد ما دفعه لأن إبراء الاستيفاء عبارة عن إقرار بقبض الحق واستيفائه. قال ثانيا إذا أوفى المدين الدين الذي في مقابله رهن فتلف الرهن بيد المرتهن. يا شيخ سؤال هنا إذا أبرأه خلي خلص المثال الثاني فتلف الرهن بيد المرتهن فبما أن الدين الذي في مقابل الرهن يسقط فيجب على الدائن إعادة ما استوفاه وفاء للدين. طيب على من طبعا هذا من أحكام الرهن أنا أرهنت عندك هالكتاب هذا لقاء ديني 100 وهذا المالك هذا 50 يعني يجوز أن يكون المرهون أقل من الدين فإذا تلف هذا أو هلك ولا بدون تعدي منك ولا تقصير يسقط من الدين بقدر ثمن هذا القيمة قيمته 50 أنت تطلب 100 شكد نزل من دينك 50 نزل من دينك 50 زين شي ترتب على يده يقول بالمثال بعد ذلك إذا هلك هو يقول إذا هلك مقابل يسقط فيجب على الدائن إعادة ما استوفاه وفاء للدين فإذا كان قد المدين وفى كل الدين فيستطيع أن يسترد ما وفاه، لأنه المرتهن هو لازم يتحمل هذا الجزء، لأن هلاك المرهون بيد المرتهن لا يسقط مجانا بدون عور، لا يسقط ولو بدون تعدي ولا تقصير منه، لأنه لمصلحته، حبسه لمصلحته. فإذا كان قد وفاه للدين ظنا منه أنه بعد أو كذا وتبين أنه الرهان يسترد من هذا الدين الشيء اللي وفى فيه. شنو المثال؟ نعم. عندي سؤال في الراهن وسؤال فيما سبق، هل يد المرتهن يد أمان ولا يد ضمان في الأصل؟ لا يد ضمان. يد ضمان. هو طبعا أني لكن ضمان، ضمان لأنه قبضة لمصلحته. عرفت؟ وقبضة برضا منهم لكن لمصلحته توفيقا لدينه. فيهلك عليه إذا هلك حتى بدون تعدي ولا تفريط. طيب يا شيخ، في المسألة السابقة ما قال فلا يحق له استرداد ما دفعه لأنه إبراء استيفاء، عبارة عن إقرار بفضل الحق واستيفائه. إذا كان قد استوفى حقه، لا وكان إبراء استيفاء يعني أيضا هذا الذي أبرأ من الدين مو مجانا لوجه الله، وإنما وفاء للدين الذي يظنه عليه، هذا إبراء استيفاء. وتبين أنه ما عنده الموه الشكل هذا، هو مو الإبراء نوعين، إبراء مع الإسقاط مو مقابل، وأكو إبراء استيفاء يظن أنه مدين. ولذلك المرأة إذا خالعت زوجها على أن يطلقها لقاء مبلغ كذا وهي طلبت واتفقوا على هذا ووثق القاضي هذا الخلع، ثم عادت وطالبته، قالت رفعت دعوة عليه، قالت تبين لي أن زوجي كان قد طلقني قبل أن أسوي به الخلع، وأثبتت ذلك أنه طلقها، لأن الطلاق مما يقضى على المرأة، ليس من شروط صحته أن يخبر المرأة تسترد بدل الخلع، لأن لما طتهيا هي مو طتهيا يعني عوض، وتبين هي ما يستحق عليها عوض لأن طلقها. فكل هاي القاعدة، كل أداة تعطيه لغيرك وأنت تعتقد مدين به، فإذا تبين لك هذا تسترد هذا. هذه واحدة. الثانية، من قام لتسديد دين عن آخر هل يستطيع أن يرجع عليه؟ أنت مدين وآني لشخص وأعرفك مدين، جيت أنا وفيت دين عنك، هل هذا تبرع لأرجع عليك؟ مختلفين، الحنفية أظن يقولون تبرع، هذا غير الحنفية يقولون لا، يقدر يسترجع على ما دفعه عوضا عن المدين، لأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اقرأ. قال المادة 100، إذا عدنا وقت يقرأ. قال العين هي الشيء المعين المشخص، ايه؟ كبيت وحصان وكرسي وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين وكلها من الأعيان. تمام، يعني شيء مجسد على العين. ليش يا شيخ خصص الصبرة الحنطة وصبرة الدراهم قال حاضرتين، ايه؟ ولم يخصص الكرسي؟ لا، حاضرة الصبرة هي كيدة أو فتسلة وبيها مقدار، مو هذا. نعم. حاضرة يعني موجودة، هذا الموجود عندي هي بالسلة أو بالكذا، هذه موجودة عين، هذه معينة، هي هذه ماذا أقول لك، كيل حنطة مثلية يعني ما معينة أمامي. نعم. الكرسي معروف، ايه؟ لكن الصبرة تقل الصبرة مثل فتكيلة أو شيء ما يشبه الصبرة، ايه؟ يا شيخ الدراهم هنا، ايه؟ كيف قال الدراهم جعلها من صبرة الأعيان ولا من الكميات؟ ما تتعين ابن بن هاي من المثليات، ما تتعين بالتعيين. صبرة قال يا شيخ صبرة دراهم، يعني مجموع كوم، إيه؟ كوم من الدراهم. إذا ما مجلت نعد هذا إذا تحسبها فالأشياء هذا كذا، لكن تعرف هذه نقود، هي نقود، هذه معدودة وكذا محطوطة هنا لا تصير نقود. أما إذا ما تعرف هاي الصبرة ما تدري شنو هي هذا وتأشر عليها فتصير هي هاي المطلوبة ويتعلق بها الحكم. قال العين هي لفظ من أشهر الألفاظ المشتركة وأكثرها معان، فمن معانيها المعنى الحقيقي كاستعمالها لحاسة البصر. وهذا العين هي من الألفاظ المشتركة، تستعمل العين للعين الباصرة، العين للعين الجارية، العين اللي يسمى للذهب أبن العين، بيع العينة منها هذا. إيه بس هنا يراد لي الشيء المجسم الموجود المحسوس به مقابل الشيء الآخر اللي ما عنده هالمعاني هذه. نعم. قال فمن معانيها المعنى الحقيقي كاستعمالها لحاسة البصر ومنها المجازي. فتجيء العين بمعنى النفس والذات كما تجيء بمعنى الشيء الحاضر الموجود. تمام. ويراد بها هنا الشيء المقابل للدين. يفهم من المثال الوارد في هذه المادة أن يعني لأن الدين وصف بذن ما ما له وجود محسوس يقابل الشيء المحسوس وهو يسمى العين. نعم. يعني عند المناطق الجوهر والعرب ما يجوز هالشكل جائز. نعم. يفهم من المثال الوارد في هذه المادة أن لفظة العين كما يمكن أن تكون عقارا يمكن أن تكون من الحيوانات. تمام. والمثليات المعينة والوكيلات والموزونات والنقود والعروض. المادة 160. البائع هو من يبيع. هذا هو المعنى المشهور. صح. طيب لو اعتبرنا الوكيل بالبيع هل يعتبر بائع؟ تقرأ تكمل السؤال. قال هذا هو المعنى المشهور لهذه الكلمة وقد تقبل. هذا المعنى المشهور لما نقول بائع هو الذي يبيع الشيء للغير. نعم. لهذه وقد تطلق كما مر في أول الكتاب على المشتري أيضا. على المشتري أيضا. نعم. طيب الوكيل في البيع من ابتاعه وكذا بعتك هذا الشيء وبعته منك اشتريته. نعم. الوكيل بالبيع لازمة ومتعدية. ايه الوكيل بالبيع هل يسمى الوكيل بالبيع بائع؟ لا البيع مو يشتري حسب العرض الغالب تستعمل الذي يخرج الشيء العين من ملكه ليبيع على الغير هذا الوكيل بالبيع. المادة 161. المشتري هو من يشتري. وهذا المعنى أيضا هو المشهور لكلمة مشتري وقد تطلق أيضا على البائع كما مر في مقدمة الكتاب. اي صح مشتري إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يعني من الأفضاد هي من الأفضاد أحسن. نعم. وشروه بثمن بغض درائم معدودة باعوه يعني. في فرق بين باع وابتاع واشترى وشرى فاللفظتين مختلفتين وتدلان على معنين مختلفين. لا واحد واحد باع وإيش يعني فشرى بمعنى يعني باع واشترى بمعنى اشترى وباع بمعنى باع وابتاع بمعنى اشترى فاللفظتين مختلفتين حتى في اللفظ. ما لا باع من كلمات الأفضاد هذا وشروه بالقرآن وشروه قال المادة 162. المتبايعان لا قالوا المتبايعان هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين أيضا. المتبايعان أو البيعان أيضا ورد بالحديث البيعان بالخيار. نعم. متبايعان مثنى متبايع المتبايعان هم يصير. نعم. وعاقدان مثنى عاقد عاقل. وكلمة نعم. عاقدين أعم من متبايعين لأنها تشمل كل عاقدين لعقد سواء كان العقد عقد بيع أو عقد إجارة أو هبة أو غير ذلك. تمام. يسأل المتبايعان في عقد البيع عاقدان ما يخص بالبيع واضح. نعم. بيع الفاسد. ومعنى الإقالة هو رفع وإزالة العقد أي فسخه سواء كان العقد يعني بعد وجوده تفسخ أو تزيله. نعم. بعد وجوده على وجه صحيح. إيه نعم. صح. سواء كان العقد بيعا أو إجارة أو أي عقد من العقود الأخرى اللازمة. وذكر الإقالة هنا لا يستدل منه بأنها مختصة بالبيع فهي كما تقع في البيع تقع أيضا في غيره من العقود اللازمة. ولما كان جوهرها واحد وحقيقتها لا تتغير في العقود اللازمة جميعها فلم تذكر في غير هذا المكان من كتب المجلة. المادة 164. التغرير توصيف التغرير التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية. مثلا تقول له هذا حرير طبيعي هو حرير صناعي مثلا. نعم. قال تغرير على وزن تفعيل. تغرير يعني خداع تخدع. نعم. وهو بمعنى الإخداع. ويقال للخادع غار وللمخدوع مغرور. وذلك وذلك كأن يقول للبائع البائع للمشتري إن مالي يساوي كذا وهو لا يساوي ذلك أو دفع لي دي كذا يعني هذا طوني دي هلجز وكذب فخذ أو يقول المشتري للبائع إن مالك لا يساوي أكثر من كذا وهو يساوي أكثر من ذلك فبيعه لي به يعني التغرير من هذا من البائع أولا يكون المشتري هو الغالب من البائع الغالب لكن المشتري قد يكون أيضا منه التغرير إيه مثلا البائع اشترى سلعة من أعرابي جديد كذا يقول لها ما تسوي لها 10 دراهم شو تشتريها مثلا ولأجل هذا منع من تلقي الركبان من الباب يجوز هذا أما الغرور فهو أن يخدع الإنسان نفسه بنفسه وذلك كما لو باع البائع ماله بأنقص مما يساوي بدون تغرير من المشتري بقوله للبائع إنه لا يساوي أكثر من كذا يسمى تغرير أو غرور أن يخدع الإنسان نفسه بنفسه مثل الوضيعة دكتور تبيع الوضيعة يمكن أقل إيه نعم إيه والغرور هو الشيطان فلا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور هو الشيء الذي يغرك الغار وعلى رأس الغارين هو الشيطان الرجيم قوله الغرور هي أظن أصبرها الغرور لا الغرور مصدر الغرور الغرور اسم فاعل من من الغار المادة اللي بعدها طويلة شوية اقراها استاذ اقرا المادة 165 الغبن الفاحش غبن على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار او زيادة وربع العشر في الدراهم بالنظر الى قيم الاشياء الحقيقية ايضا يعني أن إعطاء العشر العشرة لا يعني أن إعطاء العشرة بعشرة وربع أو أخذ العشرة وربع بعشرة في الدراهم وإعطاء ما قيمته عشرة بعشرة ونصف أو أخذ ما قيمته العشرة ونصف بعشرة في العروض وإعطاء ما قيمته عشرة بأحد عشر أو أخذ ما قيمته أحد عشر بعشرة في الحيوانات وإعطاء ما قيمته عشرة باثني عشر وأخذ ما قيمته 12 بعشرة بعشرة في العقار يعد غبنا فاحشا يعني نصاب الزكاة الغبن الفاحش الغبن هو الخسارة من استوى يومه فهو مغبون الخسارة فاحش يعني كثير الذي لا يتسامح فيه الناس ولا يدخل تحت تقدير المقدرين المثمنين يختلفون به هذا غبن فاحش يعني خسارة وتنقيص عن الثمن الذي يستحقه يعني نقيصة كبيرة لا يتسامح بها الناس ولا يقع فيها الإنسان المعتاد الوسط العاقل الذكاء قليل وسط هذا غبن فاحش ويختلف باختلاف الشيء منطيق كل اجتهادية هاي مال الغبن بالعقار كذا الغبن بال غير العقار كذا مو هيك يذكر هذه كل اجتهادية بالحقيقة يعني أرجح الأقوال فيها هو ما يتغابن فيه الناس ويعتبرونه غبنا فاحشا فهو فاحش يعني العرف يرجع إلى العرف هو القاعدة اللي ذكرها ابن قدامة في المغني يقول ما لم يأتي من الشرع تقدير له فيصار لتقديره إلى العرف هاي القاعدة فهنا الغبن ما هذا ما عليه دليل يعني لا ما مقدر لما ما تقدر يا شيخ ما جاء هاي هم كان كل اجتهاد لما ما جاء شيء من الشرع يقول الغبن الفاحش هو كذا ربع خمس عشر فشي شلون بس نرجع للعرف ما حده الناس عرف غبن فاحش فاحش الكثير وشنو هو الكثير عادة هو الذي لا يتسامح الناس به لا تجود به أنفسهم لا يقع فيه الرجل السوي العاقل عقلا معتدلا هذا هو نعم إيه؟ المهم بعد ما عرفنا مقدار ايش راح يترتب عليه وهي النتيجة إيه؟ فإذا وقع فيه المشتري يقدر يمسك ما المسألة إيه؟ أقرأ. ووجه اختلاف مقدار الغبن باختلاف الأموال ناشئ عن مقدار التصرف بتلك الأموال. فما كان التصرف بها كثيرا قل المقدار الذي يعد فيه غبنا فاحشا، وما كان التصرف بها قليلا كثر فيه ذلك المقدار. هذا العرف قد يتغير. لا هذا هو جيد من العرف، لكن ماذا يقول؟ ده يقول اللي قل بالاستعمال أو يكثر بالاستعمال قل. هذا أيضا اجتهاد منه. الغبن منه الفاحش أو الغبن منه الفاحش وذلك كما مر، ومنه الغبن اليسير وهو الذي لا يبلغ القدر المذكور للغبن الفاحش، كأن يعطي رجلا آخر عشرة بعشرة بعشرة وثمن وثمن، أو يأخذ منه العشرة وثمن بعشرة في الدراهم. يعني سواء الغبن تحمل البائع أو المشتري، المشتري بأن يأخذ بأكثر من قيمته، والبائع بأن يبيعها بأقل من ما يصبح فيه الناس المعتاد بدون علم بدون هذا. نعم لا هسه فقط يحكي على الغبن، بس اللي يأثر هو إذا اقترن ويا شيء غبن وتغرير كما سيأتي. نعم بعشرة في الدراهم أو يعطي العشرة بعشرة وربع أو يأخذ منه العشرة وربع بعشرة في العروض. نعم والعروض هنا أيضا تشمل العروض هي غير الأثمان، عروض التجارة هذا هو الراجح، يدخل بها الأراضي والحيوانات وكذا والأقمشة كل شيء ما يمكن أن يكون مالا للتجارة وعروض. نعم والعروض هنا أيضا تشمل الموزونات والمكيلات كلها تشملها. نعم كما قد مر معنا. نعم ويوجد بين الغبن الفاحش والغبن اليسير فرق في الأحكام. آية السنة. نعم قد يكون الغبن فاحش يختلف من رجل لآخر، فمثلا الغني عندما يشتري شيء يكون الغبن بمقداره ليس فاحشا عنده يكون فاحشا. لا هو يبقى أخي يبقى هذا ما لنا لازم غني لو فقير يبقى تسامح وتنازل وما يهتم، أنت تحس بنفسك مغبون وما تستعمل حقك تقول ولو مغبون يعني أخذه، نقول لك لا لازم تجد لازم تجتك وتقيم دعوة ها حقك أنت تنازل تشكيفك يلا. قال والغبن اليسير فرق في الأحكام هناك، فبيع مال اليتيم بالغبن اليسير صحيح. هاي واحد هنا لأن مال اليتيم هذا مو مالك أنت، لو مالك أقبل بالغبن الفاحش ما تقبل كذا، لكن أنت قيم على اليتيم ما تقبل بغبن فاحش لا بيع ولا شراء ما تقدر ما تستاهل ما تستسامح، استعمل حقك في فسخ العقد إذا كان هذا بغبن فاحش تمام، واقترن فيه خداع مبين يجعل مو فقط الغبن فاحش غبن مع تغرير، تغرير شنو يخدعه يخدعه بالكلام ومدري شنو بعضهم بالأيمان ومدري شنو يروح الهيا بحيث يخليه الخدع فما يصير. قال نعم. فبيع مال اليتيم بالغبن اليسير صحيح صحيح لأن يعني ما ممكن واحد يقدر يتخلنا. قال وباطل بالغبن الفاحش تمام. نعم. والغبن اليسير ولو اقترن بالتغرير فلا يكون مثبتا لخيار الغبن إذن يعني هو يسير يعني هذا. نعم والتغرير بخلاف الغبن الفاحش أيه؟ فإنه إذا اقترن بالتغرير فيجب فيه الخيار. نعم المادة 166 هذا أبو هالقدر، وأكو أشياء وياها مثلا يسموه بيع المسترسل. بيع المسترسل هو رجل يأتي مثلا من البدو من كذا ما يعرف الأسعار، فالبايع هذا إذا يشوف هذا غريب يقول له فلان شيء سعره شنو، لو يشوف مثلا فشيشة لو فدق ماش لو فد حاجة هي قيمتها قشرة يقول له 50 يستقبله ما يدري هذا. هذا بيع المسترسل، هذا يقدر يفسخه لازم يبيعه بما يبيع به الأناس من أهل المدينة اللي يعرفون الأسعار. البيع المسترسل في الحديث فإذا جاء صاحبه إلى السوق فهو بالخيار هذا هالشكل. هذا المسترسل هو الذي يشتري السلعة وما يعرف أقدارها لأنه خلاف مو من أهل السوق ولا من أهل البلد، مو هذه كلها مبنية الحقيقة يعني معاني الأخلاقية في الإسلام ليست هي مسائل نظرية تجي تعددها وكذا، لا إلها تغلغل في كل شيء حتى في البيع والشراء. نعم البيع والشراء تربح أنت، بس شنو فائدة التجارة؟ غير التجارة عبد الرحمن بن عوف قال دلوني وين السوق أبيع وأشتري وكذا، لكن تبيع وأشتري لك لا تنسى الأخلاق، ومن جملة الأخلاق لا تخدع هذا لا تغره، بيع عيب قول هذا عيب، بيع كذا هذا أصلي هذا أصلي هذا هذا مو تقول له والله اعطيني بلاتين اصلي يعطيك كوري يعطيك ما ادري شنو ما يصير هذا. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يعني الاخلاق تتدخل في كل شيء. مو بس تتدخل، تتدخل وترتب عليه حكم وهو فسخ البيع وفسخ الكذا. مو بس مشي نظري انت تسوي وما تسوي. المالكيه ليش بدا يقولون الوعد ملزم؟ يقولون هو واجب هذا بالاخلاق. آية المنافق اذا وعد اخلف. فشلون انا اخلصه من النفاق وكذا هذا الزم به. فالاخلاق تتدخل يعني تدخل عملي ومتغلغله. ولهذا يعني القران مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالاخلاق وانك لعلى خلق عظيم. شنو كان خلقه العائشه؟ قال خلقه القران. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الباقي واحده صغيره ثلاثه اسطر ونكمل الباب. يلا كملها. قال الماده 166 القديم هو الذي لا يوجد من يعرف اوله. القديم من لا يعرف اوله. هو الذي لا يوجد من يعرف اوله. إيه شنو اوله؟ هذا وقف. ايش وقت صار منجي؟ هذا مرزيب يدق يضب المي المطر على على جاري. ايش وقت هذا كان المرزيب؟ من اي وقت؟ ما ندري. هذا قديم. نعم. ايه. قال فمنتهى الوقت الذي يعني يعلمه الناس وقته ما يصير قديم. نعم. قال فمنتهى الوقت الذي يعلمه الناس يعتبر حدا للقدم. ايه. وقد تستعمل كلمة القديم بمعنى الشيء الذي لم يسبق لوجوده عدم. لا هو المعنى الأول. نعم. نعم. هذا لله. ولكن المصطلح عليه عند الفقهاء في هذه الكلمة هو المعنى الذي جاء في تعريف المجلة. إيه؟ على أنه يجب إضافة كلمة بالمشاهدة على التعريف لأن كثيرا من الأشياء القديمة التي ترجع إلى عهد بعيد كمئتي سنة أو أكثر يعرف زمن وجودها بما ذكره التاريخ عنها. وقد إيش فائدة المشاهدة؟ بقرار يعني أولا على كذا يعني القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أوله بالمشاهد. تمام. ما نعرف أولا يعني بواقف عليه للمشاهدة يقصد دي أنه يعرفه. نعم. لكن الآن يستطيع يدرس تاريخ الأشياء فيعرف متى تاريخها ويعرف. قد استعمل لفظ القديم بمعنى هذا في القواعد الكلية وفي كتاب الشركة وإن لم يستعمل في كتاب البيوع. ماكو ما يستعمل لان ما له مجال. هل من الغبن الفاحش ان تشتري شيئا جديدا فياتيه معطل؟ ايش؟ ان تشتري قطعه جديده ستاتي اليك وهي خربانه عطلان. بالعيب هذا. قطعه جديده يعني يشتري شيئا على انه جديد. هو جديد فعلا. جديد. لكن جاي يشغل السجل. خلاص العيب هذا خيار العيب. يا شيخ هذه واقعه عين. خير العيب. شيخنا. يتحدثوا عني. وهو اشتريت ثلاجة من سامسونج ب 72,000 ووصلت البيت حصلتها معطلة وأحب أعيدها إليه رفض يعطيني بدلها ويقول لي من البداية من الآن أصلحها لك يحق له. لا لا لا تشتريها كاملة الخلقة. طيب كيف أفعل يعني علمني كيف. طيب دعوة هذا. كيف أسترد حقي يا شيخ. طيب دعوة علي هذا. روح للقاضي والقاضي يأكل منك مثل البزونة مثل القرجة ولا بزونتي.